حطيت تليفونك عمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك. حياكم الله الإخوة والأخوات في هذا الصباح الطيب المبارك. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاشتغال بما هو نافع في ديننا ودنيانا. يا رب. صوت جيد مشايخنا؟ حياكم الله جميعا. صوت جيد فقط. أقرأ دكتور طارق، زادك الله يهم على الخير ما شاء الله. اي نعم جيد خلص. طيب بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأكارم في صباح طيب جديد من التاريخ على كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، فإن الكرب يزداد على إخوانكم في غزة خاصة، هموم تكثر، والإنسان عاجز أن يفعل شيئا إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه. يعني عندما ينظر الإنسان في أحوال الأمة وما يحصل من بيع أموال المسلمين ومقدراتهم إلى أعدائنا، وأعداؤنا يعبثون بنا، وما وصلت إليه حال الأمة من التشرذم والتفرق والخلاف، يعرف أن المخاط صعب وأن الثمن سيكون كبيرا للوصول إلى العزة مرة أخرى. لذلك على الإنسان أن يشغل نفسه ببنائها، وأن يشغل بإصلاح قلبه وصلاح مجتمعه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الهرج والمرج وقل فيها العقلاء. وهذا إنما يكون بأن يرتبط بحبل الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمد على ركن شديد، يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال، أن يثبته على الدين، أن يثبته على الاستقامة، أن يثبته على منهج أهل السنة والجماعة، حتى لا تضل به الأهواء ولا تزيغ به الفتن، فإنما هو قادم صعب. والفتن التي ترقب هذه الأمة فتن كبيرة وعظيمة، تدهش لها العقول وتزل فيها الأقدام. لذلك اليوم كل إنسان أصبحت الآن مسؤول عن نفسك، كل إنسان الآن مسؤول عن نفسه، أن يأخذ بعدة الثبات بالكتاب والسنة والأعمال الصالحة والصدقات وأعمال الخير، ومحاولة الاعتصام بقدر ما يستطيع، لأنه من مد عينيه هلك، ومن التفت هلك، ومن اتبع السوشيال ميديا هلك. وإنما الثبات يكون بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة وبالكتاب والسنة وبطلب العلم النافع. هنا تظهر فائدة طلب العلم النافع، أنه يعطيك المقدمات والقواعد والمادة التي بإذن الله تعتمد عليها يا أيها المسلم للنجاة. ما نطلب الآن العلم يعني عفوا للترفه، إنما احنا ما جدي شيء نعمل نطلبه ترفها، إنما نطلبه ثباتا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة ما هي فيه من الكرب والهم والضيق. ما زلنا نعيش مع الماوردي رحمة الله عليه في هذا الكتاب، وما زال الماوردي يتكلم لنا عن، هو تكلم الآن عن أدب الإنسان، وقال حياة الإنسان تستقيم بثلاثة أشياء: نفس تطيعه على الخير، وصحبة جامعة يأتلفها، ومادة يسكن إليها. هذه الثلاث أشياء التي بها تسعد حياة الإنسان في الدنيا، أو بها تستقر حياته في الدنيا. وتكلمنا عن القضية الأولى وهي النفس التي تطيع، وما زلنا نعيش في القضية الثانية وهي الألفة. فذكر لنا ما وردي أسباب الصداقة كيف تنشأ، الألفة عن نسب ومصاهرة ومودة، تمام. وبقي لنا أظن الأخيرة وهي التي تكون عن البر، الألفة التي تكون عن البر، لكن هو ما زال الآن يختم في موضوع الألفة التي تكون عن مودة. فقال عليه رحمة الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين. قال: ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخلق أو خلقين يكرههما منه إذا رضي سائر أخلاقه وحمد أكثر شيمه، فإن اليسير مغفور والكمال معوز. وقد قال قضية جيدة إخواني في انتقاء الأصحاب، هو أن الإنسان لا يزهد في صاحبه لظهور بعض العيوب، لأن الكمال معوز، وكما قال النابغة قديما: أي الرجال المهذب. يعني بعض الناس يزهد في صديقه لأول عثرة أو عثرتين أو خطأ أو خطأين أو مشكال أو إشكالين، هذا لا يصلح، لأنه أنت أيضا فيك عيوب وتريد من الناس أن تقيل عثراتك، فعليك أن تقيل عثرات الناس. والكمال معوز، ما في كمال في الحياة في أي علاقة من العلاقات، العلاقات لا تقوم على الكمال، وإنما تقوم على الأفضلية، وإنما تقوم على أفضل الموجود فعليا وسقف الممكن. نعم. مع أن نفس الإنسان التي هي أخص النفوس به ومدبرة باختياره وإرادته لا تعطيه قيادها في كل ما يريد. قد قال الكندي، هذه ما قرأتها. نعم. وقد قال الكندي: كيف تريد من صديقك خلقا واحدا وهو ذو طبائع أربع؟ يعني كيف تريد منه خلقا واحدا ومسيرة واحدة معك وهناك نوازع، يعني باختصار طبائع متعددة تعبث به وتغير نفسه. نعم. قال: مع أن نفس الإنسان التي هي أخص النفوس به ومدبرة باختياره وإرادته لا تعطيه قيادها في كل ما يريد ولا تجيب إلى طاعته في كل ما يحب، فكيف بنفس غيره؟ وحسبك أن يكون لك يعني من إذا كانت أكثر نفسك تعصيك أحيانا، فكيف نفس صديقك إلا أن تعصيه. وقد قال أبو الدرداء: معاتبة الأخ خير من فقده، ومن لك بأخيه كله. قال: فأخذ الشعراء هذا المعنى، فقال أبو العتاهية: أخي من لك من بني الدنيا بكل أخيك من لك، فاستبقي بعضك لا يمل لك كل من أعطيت لك كلك. وقال أبو تمام الطائي: ما غبن المغبون مثل عقله، من لك يوما بأخيك كله. وقد وقال بعض الحكماء: هذا من لك بأخيك كله، شن يمن لك بأخيك كله؟ يعني أنت لن تستطيع أن تأخذ منه كل ما تريد، لن يكون كل لك. خذ من أخيك ما صفى، خذ من أخيك ما صفى. صديقك وأخوك لن يكون كله لك بأفكاره وطبائعه ونفسه، ما لا يوجد هذا في الحياة. نعم. وقال بعض الحكماء: طلب الأنصاف من قلة الإنصاف. قال: طلب ماذا؟ الأنصاف. طلب، عندي بحركة كسر الهمز، طلب الإنصاف من قلة الإنصاف. عشان طلب الإنصاف من قلة الإنصاف، يعني هذه ربما معناها أقرب. طلب الإنصاف يعني أن تطلب من أخيك أن ينصفك دوما، هي من قلة الإنصاف، تمام. أن تطلب من أخيك دوما أن ينصفك وأن يكون كما تريد، هذا من قلة الإنصاف. لا تطلب دوما الإنصاف من أخيك، قد يجور عليك يوم، قد يقلل من حقك يوم، قد ينسى مناسبة ما يأتيك، قد تشغل الحياة. فكان يقول: طلب الإنصاف، أن تطلب من أخيك الإنصاف دوما، هذا من قلة الإنصاف. نعم. مش احنا ذكر في الحاشية أنه هذا من منهج اليقين، أنه الأنصاف جمع النصف. وقال: إذ لا يكون لشيء إلا نصفان، يعني طلب الكل من الصديق من قلة الإنصاف. طلب الأنصاف يعني قصدك النصفين. والله هذا يحتاج لنظر، يعني إذا كان هذا هو المعنى حقيقة. نعم. قال: وقال بعض البلغاء: لا يزهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله، عيب خفي يحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله، فإنك لن تجد ما بقيت مهذبا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب. فاعتبر بنفسك بعد أن لا تراها بعين الرضا ولا تجري فيها على حكم الهوى، فإن في اعتبارك بها وفي اختبارك لها ما يؤيسك مما تطلب ويعطفك على ما يذنب على من يذنب، على من يذنب. نعم. وقال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. نعم. وقال النبيغة الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه، على شعث أي الرجال المهذب. هذه من أفهم، هذا من أحكم أشعار العرب. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. إذا أنت كل ما أخطأ أخوك ستهجره وتفضحه وتتركه، ولا تلم شعثه ولا تقبله على ما فيه من العورات، أن يبقى لك أخ في الحياة كلها. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب؟ هذا سؤال استنكاري. أي الرجال؟ من الذي تحمد سجاياه كلها؟ أي الرجال المهذب فلا يخطئ؟ نعم. قال: وليس ينقض هذا القول ما وصفنا من اختياره واختبار الخصال الأربع فيه، لأن ما أعوز معفو عنه، وهكذا لا ينبغي أن توحشه فترة. يعني ماذا؟ يعني وهذا القول لا يجعلك أن لا تختبر الصديق قبل أن تعرف صداقته. إحنا الصديق الذي تلم شعثه وتستبقيه هو الذي تبدو منه بعض الهنات، أما إذا كثرت هناته وكثرت غلطاته وظهر من سيرته أنه لا يحمد، هذا تتركه. إنما كلامنا عن ماذا؟ عن قبول العثرات، ويبقى اسمها ماذا؟ عثرات. أما إذا هو دائما حياته عثرات، لا، هنا أنت لست محتاجا إليه. نعم. وهكذا قال: وهكذا لا ينبغي أن تحيشه فترة يجدها منه، ولا أن يسيء فترة به. يعني نوع من الملل أحيانا تجدها منه، ما يجعلك تترك صديقك إنه هيك جاءت فترة هو مش متفرغ لك، أو يعني مثلا حب يعني يبتعد شوي خفيف ويتخذ نوع من نمط من الحياة، هذا يتصور. نعم. قال: ولا أن يسيء به ظن في نبوة تكون منه ما لم يتحقق تغيره ولم يتيقن تنكره، وليصرف ذاك إلى فترات النفوس واستراحات الخواطر، فإن الإنسان قد يفتر عن مراعاة نفسه التي هي أخص النفوس به، ولا يكون ذلك من عداوة لها ولا ملل منها. وقد قيل في منثور الحكم: لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له. وقال: يعني قد تيقنت في يوم من الأيام صدقه، ما تخلي أنه شفت فترة منه تغير شوي أن تحمله على أسوأ محامله، بل عليك أن لا تتبع ظن السوء بل اتبع ظن الخير، إنه لعله وعسى مشغول، لعل أخوي الفترة هذه مهموم، لعل عنده ضار، دائما اعتذر لأخيك. نعم. وقال جعفر بن محمد لابنه: يا بني، من غضب من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك سوءا فاتخذه لنفسك خلا. قال: نعم. وقال الحسن بن وهب: من حقوق المودة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير إن كان. وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، قال: الرضا بغير عتاب. يعني إذا أخوك غضب منك 3 مرات وفي كل مرة لم يقل فيك سوءا بل حافظ على حرمة الصداقة، فهذا اتخذه لنفسك خلا، لهذا إنسان رائع. نعم. طب شيخنا، لماذا لم يقل من غضب منك 3 مرات فلم يقل فيك سوءا؟ قال: من غضب من إخواني. يعني هو يريد أن يقول التبعيد، يعني يقول لك أي واحد من إخوانك يغضب عليك. قال: وقال ابن الرومي: هم الناس والدنيا، ولا بد من قذن يلم بعين، لا بد من قذن، لا بد من أذى. يلم بعين أو يكدر مشربا، ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي المهذب في الدنيا ولست المهذبا. وقال بعض الشعراء: تواصلنا على الأيام باق، ولكن هجرنا مطر الربيع، يروعك صوبه لكن تراه على علاته دان النزوع، معاذ الله أن نلفى غضابا سوى دل المطاع على المطيع. وأنشد الأزدي: جميل هذا، كيف أن يعني أحيانا نتفرق مثل مطر الربيع، يعني شيء خفيف نتفرق ثم نعود، هكذا نحن كخلان. نعم. قال: وأنشد الأزدي: لا يؤيسنك من صديق نبوة، ينبو الفتى وهو الجواد الخضرم، فإذا نأى فاستبقه وتأنه، حتى تفيء به الطباع الأكرم. وأما الملول فهو السريع التغير الوشيك التنكر، فوداده خطر، قال: فوداده خطر وإخاؤه غرر، لأنه لا يبقى على حالة ولا يخلو من استحالة. وقد قال ابن رومي: ولا يخلو من استحالة، استحالة يعني تغير، كما قلنا النجاسة التي تستحيل في الفقه، استحالة من صورة إلى صورة. نعم. وقد قال ابن الرومي: إذا أنا عاتبت الملول فإنما أخطط في صحف من الماء أحرفا، وهبه رعوى بعد العتاب ألم. إيش يعني أخطط صحفا؟ يعني كأنك تكتب على الماء. إذا أنت عاتبت الملول على الفاضي، زي شخص يكتب على الماء بيستفيد شيء؟ وهذا كذلك الذي يعاتب الصديق الملول: ليش يا أخي أنت تركتني؟ أنت بتعاتب شخص أصلا شخصيته متقلبة، شخصيته متغيرة، فما في فائدة من معاتبة إنسان شخصيته متغيرة متقلبة، تضيعش وقتك، يعني انظر إلى صديق آخر. نعم. وهبه رعوى بعد العتاب ألم تكن مودته طبعا فصارت تكلفا. قال: وهم نوعان، منهم من يكون ملاله استراحة ثم يعود إلى المعهود من إخائه، فهذا أسلم الملالين وأقرب الرجلين، يسامح في وقت استراحته وحين فترته ليرجع إلى الحسنى ويؤوب إلى الإخاء، وإن تقدم المثل بما نظمه الشاعر حيث يقول: وقالوا يعود الماء في النهر بعدما عفت منه آثار وجفت مشاريعه، فقلت إلى أن يرجع الماء عائدا ويعشب شطاه تموت ضفادعه. نعم، يعني وإيش يقول لك؟ في بعض الأصدقاء النوع الأول هو ملول بغيب فترة، تعرف في بعض أصدقائك بتحسه بغيب، تمام؟ بعدين برجع لك إيش؟ بعد شهرين ثلاثة تلاقيه عندك عباب الدار، آه وفلان شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ تقول إيه رسالتك موجودة فلان، يعني ترى غبت أنت ورحت، ويقول لك أنا بس هيك يعني استراحات هذه وبرجع. بس المشكلة كما يقول الشاعر أحيانا تقول هذا النهر جف الماء فيه، فبقول لك إن شاء الله برجع، أنت بتقول له حتى يرجع ماء النهر بتكون ضفادعه ماتت. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الصديق الملول ماشي، هو صح ممكن يرجع، بس يرجع بعد ما تجف مشاعري تجاهه، باختصار بكون خسرني. يعني ماشي هو ملول بس برجع، لكن هي فكرة أنه أنت بتغيب شهرين ثلاثة عن إخوانك بعدين بترجع وتطالبهم أن يكونوا بنفس المشاعر ونفس الدفاع تجاهك، هذا صعب، لأنه حتى ما أنت رجعت حضرتك بعد شهرين ثلاث مشاعري تجاهك خفت، ولربما أصبحت صديق لأخ آخر، وربما أصبحت آنس بغيرك، فلا تلومني إذا ماتت الضفادع باختصار. قال: ولكن لا يطرح حقه بالتوهم ولا تسقط حرمته بالظنون، وقد قال الشاعر: يعني لكن مع ذلك لو إجاك بعد ثلاث شهور دير بالك عليه، يعني بظل في النهاية بينك وبينه في يوم من الأيام كان عشرة. نعم. وقد قال الشاعر: إذا ما حال عهد أخيك يوما وحاد عن الطريق المستقيم، فلا تعجل بلومك واستدمه، فإن أخ الحفاظ المستديم، فإن تك زلة منه وإلا فلا تبعد عن الخلق الكريم. قال: ومنهم من يكون ملله تركا واطراحا، لا يراجع إخاء ولا ودا، ولا يتذكر حفاظا ولا عهدا، كما قال الأشجع بن عمرو السلمي: إني رأيت لها مواصلة كالسم تفرغه على الشهد، فإذا أخذت بعهد ذمتها لعب الصدود بذلك العهد. قال: وهذا أذم رجلين حال، لأن مودته من وساوس الخطرات وعوارض الشهوات. هو يتكلم عن محبوبة، لكن هي عموما نفس الفكرة، أنه كيف بعض الناس لا، هو لا يحافظ على ود الصداقة أبدا، يقطع ويهجر هجرانا كبيرا، مش الشهرين ثلاثة برجع، لا بترك ويذهب ويتقلب عليك ولا يفي بعهد الصداقة، فمثل هذا من أشرار الناس. نعم. قال: وليس إلا استدراك الحال معه بالإقلاع قبل الخلطة أو حسن المتركة قبل الورطة، كما قال العباس بن الأحنف: تداركت نفسي فعزيتها ونغصتها فيك آمالها، وما طابت النفس عن سلوة ولكن حملت عليها لها. قال: وما مثل من هذه حاله إلا كما قال إبراهيم بن هرمة. نعم. قال: فإنك واطراحك وصل سلمى لأخرى في مودتها نكوب، كثاقبة لحلي مستعار لأذنيها فشانتها الثقوب، فأدت حلي جارتها إليها وقد بقيت بأذنيها ندوب. نعم، فإنت يعني ثقبت أذنيك على الفاضي، يعني بتعرف اللي تثقب أذنها مشان حلي مستعار، وبعدين مو رايح ترجع تأخذ الحلي تاعها، فراح الحلي وظلت أذنك مثقوبة، هكذا هذه الصداقات التي لا تستمر. نعم. قال: فإذا صفت عنده أخلاق من سبره، وتمهدت لديه أحوال من خبره، وأقدم على اصطفائه أخا وعلى اتخاذه خدنا، قال: لزمته حينئذ حقوقه ووجبت عليه حرماته، فقد قال عمرو بن مسعدة: العبودية عبودية الإخاء لا عبودية الرقاء. نعم، إذا اخترت صديقا بعد أن اختبرته وصبرت أحواله فقلت خلاص أنا أريد أن أصادق هذا الأخ، عليك أن تعرف منذ هذه اللحظة لزمتك حقوق تجاه هذه الأخ، الأخوة حقوق ليست فقط علاقة عابرة في الحياة، هكذا كان يفهمها الرجال وأصحاب النفوس، الأخوة والصداقة لها حقوق ولها حرمات يجب أن تصان. نعم. لذلك جعلها عمرو بن مسعد عبودية، يعني كأن نوع من العبودية، بمجرد أن اتخذتك أخا أنت استعبدتني، فهناك حقوق يجب أن أؤديها لك. نعم. وقال بعض الحكماء: من جاد لك بمودته فقد جعلك عديل نفسه، فأول حقوقه اعتقاد مودته ثم إيناسه بالانبساط. ما معنى فقد جعلك عديل نفسه؟ أي جعلك مساويا لنفسه، اللي اتخذك أخا ها هذا جعلك عديل يعني مساويا لنفسه. نعم. قال فأول حقوقه اعتقاد مودته ثم إيناسه بالانبساط إليه في غير محرم. فأول الحقوق هو ماذا؟ اعتقاد المودة. تمام؟ أن تعقد مودته في قلبك. ثم قال ثم إيناسه بالانبساط إليه في غير محرم. ثم أن تؤنسه بالانبساط إليه بالممازحة والمداعبة طبعا بدون حرام. نعم. قال ثم نصحه في السر والعلانية. نعم. ثم تخفيف الأثقال عنه. ثم يعني تساعده في أشكال في مشاغل الحياة. نعم. ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة أو يناله من نكبة. نعم. فإن مراقبته في الظاهر نفاق وتركه في شدة لؤم. قد نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أصحابك المعين لك في دهرك وشرهم من سعى لك بسوق يومه. قال وقيل يا رسول الله أي الأصحاب خير؟ قال الذي إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام خير إخوانك من واساك وشرهم من سعى لك بماذا؟ احنا عندنا بسوء يومه. وقال عندنا هذه المثبت في المنهاج. وهذا لا يصح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وشرهم من سعى لك بماذا؟ بسوء يومه الذي يأتي لك بالسوء. نعم. قال وقال علي بن ابي طالب عليه السلام خير اخوانك من واساك وخير منهم من كفاك. وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول خير اخوانك اللي بواسيك في مشاكلك، بيجي يا فلان بتهون يا فلان ربنا بييسرها. والأفضل منه من إيش؟ من كفاك اللي بيشيل عنك، مش بس بواسيني، بيشيل يقضي حوائجي. نعم. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك ممن لا يلتمس خالص مودتي إلا بموافقة شهوتي، وممن يساعدني على سرور ساعتي ولا يفكر في حوادث غدي. وقال بعض الحكماء عقود الغادر محلولة وعهوده مدخولة. وقال بعض البلغاء ما ودك من أهمل ودك ولا أحبك من أبغض حبك. وقال بعض الشعراء وكل أخ عند الهوينا ملاطف ولكنما الإخوان عند الشدائد. وقال صالح بن عبد القدوس شر الأخلاء من كانت مودته مع الزمان إذا ما خاف أو رغبا. إذا وترت امرأ فاحذر مع عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد. إذا وترت امرأ يعني إذا قطعت صداقة، إذا وترت امرأ إذا قطعته فاحذر عداوته، بدك تنتبه. من يزرع الشوكة لا يحصد به عنبا، أنت في النهاية قطعته بالتالي بدك تتحمل النتائج. نعم. إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصة وثبا. أحسن، وثبا بده ينهشك. نعم. قال وينبغي أن يتوقع الإفراط في محبته، فإن الإفراط داع إلى التقصير. أحسن. هذه القضية مهمة جدا في بناء العلاقات، وهي أن لا تجعل العلاقة تصبح تعلق، خليها علاقة لكن لا تجعلها ماذا؟ تعلق، اللي يسمى الإفراط في المحبة. بعض الناس يبتلى بالتعلق، إنه بيصير بالنسبة له هذا الأخ دائما مفكر فيه، متى راح يجي، متى راح كذا، و24 ساعة بحكي معه وعلى الواتساب، وبصير يعاتبك يا فلان ليش ما رديت علي وكذا وكذا. فإن فصديقك بتعب منك لما يشعر إنه أنت ما عادت مجرد علاقة بل انقلب الموضوع إلى تعلق. فكلام الحكماء الذي اتفقوا عليه هذه العلاقة لا تدوم. العلاقة التي تنقلب إلى تعلق هذه العلاقة لا تدوم، بل تصبح حالة مرضية كما قال. فإن الإفراط داع إلى التقصير، فخليه مع الوقت الطرف الآخر يمل منك ويتركك ويشعر أنه لابد يتخلص منك في أسرع وقت، لأنه علاقتك مع مرض وليست علاقة هادئة، أنه أنت واضح التعلق فيك، وهذا لا ينبغي أن يكون لمؤمن حقيقة. نعم. قال ولا أن تكون الحال بينهما نامية أولى من أن تكون متناهية. نعم. وقد روى الحسن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. نعم. وهذا من الحكم المتفق عليها، ويأحبب حبيبك هونا ما، لما تحب إنسان لا تحب محبة التعلق والعشق، محبة صداقة، لأنه في يوم من الأيام ممكن تختلف أنت وياه. إذا اختلفت أنت وياه ما أنت متعلق فيه رح تتعب في عملية نزع الذاكرة. ونفس الشيء إذا أبغضت شخصا فأبغضه هونا ما، أنه في يوم من الأيام ممكن تصبح أنت وياه أصدقاء. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يكون حبك كلفا ولا كلفا يعني عشقا وتعلقا، ما ينفعش. نعم. قال ولا بغضك تلفا، ولا بغضك تلفا يعني بغض شديد تقطع في كل الحبال. نعم. وقال أبو الأسود الدؤلي وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى، فإنك راء ما عملت وسامع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع. حبا مقاربا يعني حب متوسط. نعم. وأبغض إذا أبغضت غير مباين فإنك لا تدري متى أنت راجع. وقال عدي بن زيد: ولا تأمنا من مبغض قرب داره، ولا من محب أن يمل فيبعد. قال: وإنما يلزم من حق الإخاء بذل المجهود في النصح والتناهي في رعاية ما بينه من الحق، فليس في ذلك إفراط وإن تناهى، ولا مجاوزة حد وإن كثر وأوفى، وتستوي حالتاهما في المغيب والمشهد، ولا أن يكون مغيبهما أفضل من مشهدهما أولى، فإن فضل المشهد على المغيب لؤم، وفضل المغيب على المشهد كرم. إيش يعني المشهد والمغيب يا مشايخ؟ نعم أحسن. الآن يعني في بعض الإخوان هم إخوان سواء حضروا أو غابوا، تمام؟ بس أنا وحذيفة ممكن يكون إخوان، بس بتعامل معاه بالحسنى لما يكون أنا مشاهده. لما يكون مش موجود وغائب لا أدافع عن حرمته ولا أذكر وأذكر عائلته وبنساه. يعني أقول لك إذا كان حالك لما يكون صديقك أمامك أحسن من حالك لما يكون غائب عنك، هذا لؤم. الكرم الحقيقي إنه يكون صديقي غائب عني ومشغول في أمور في جامعته في دراسته في كذا، وأبقى أذكره بالخير أمام الآخرين وأدافع عنه في حرمته لما يكون غائب، وأتذكر مودتي معه وأصل أشياء لأقاربه. فهذا الذي هو كريم النفس، اللي هو صداقته لا تتوقف على حضور البدني، بل هو من شدة صداقته ووفائه يحفظني حتى في غيبتي. فإذا كنت تحفظني في غيبتي أكثر مما تحفظني وأنا حاضر بين يديك، هذا دلالة أن معدنك كريم. عرفت ما معنى الغيبة؟ كيف تكون الحفظ على الصداقة في الغيبة؟ وأما الحفظ على الصداقة في المشاهدة فهذا قد يفعله الجميع يعني عموما. نعم. قال: فإن فضل المشهد على المغيب لؤم، وفضل المغيب على المشهد كرم، كرم. نعم. واستواءهما حفاظ، واستواءهما حفاظ، يعني أنت محافظ على الاستواء الحالين. نعم. قال: وقال بعض الشعراء: علي لإخواني رقيب من الصفا، تبيد الليالي وهو ليس يبيد، يذكرنيهم في مغيبي ومشهدي، فسياني منهم غائب وشهيد، وإني لأستحي أخي أن أبره قريبا وأن أشفوه وهو بعيد. جميل. وإني لأستحي لأخي أن أبره قريبا، أي لما أكون أشاهده، وإن أجفوه وهو بعيد، وأن أجفوه إذا ما عدت أشاهده. هذا من الجفاء والأمور التي يستحي منها الكرام. قال: وهكذا يقصد التوسط في زيارته وغشيانه غير مقلل ولا مكثر. كذلك زيارة الإخوان تكون زرغبا تزداد حبا من شكل مثل. نعم. قال: فإن تقليل الزيارة داعية الهجران، وكثرتها سبب الملال أو الملال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، زر غبا تزداد حبا. غبا يعني فترة عن فترة، كل يوم يكون أسبوع وتترك أسبوع وهكذا. وقال لبيب: توقف في زيارة كل يوم إذا أكثرت من لك من توقف تزوره. توقف عن زيارة كل يوم إذا أكثرت من لك من تزوره، يعني هذه جملة مستقلة. إذا أكثرت الزيارة من لك من تزور. نعم. وقال آخر: عليك بإقلال الزيارة، إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا، ألم ترى أن الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا. وقال آخر: أقلل زيارتك الصديق ولا تطل هجرانه فيلج في هجرانه، إن الصديق يلج في غشيانه لصديقه فيمل من غشيانه. يلج يعني يبالغ يكثر. نعم. حتى تراه بعد طول سروره بمكانه متثاقلا بمكانه، وإذا توانى عن صيانة نفسه رجل تنقص واستخف بشانه. واستخف بشانه. نعم. واستخف بشانه. قال: وبحسب ذلك فليكن في عتابه، فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة، واطراح جميعه دليل على قلة الاكتراث بأمر الصديق. تمام. كذلك وبحسب ذلك فليكن في عتابه، يعني أيضا عتابك ليكون متوسطا. إنه بعض الناس يعاتب إخوانه كثيرا: يا فلان ليش ما إجيت، يا فلان ليش تأخر، يا فلان. كثرة العتاب أيضا تولد جفاء. تمام. وأيضا قلة العتاب وعدم الاهتمام بالعتاب أيضا تولد نوع من الشعور بعدم الاهتمام. يعني إذا صديقك غاب أنت ما بتعاتبه، وإذا حضر تسألش عن أخواره يا فلان. يعني أحيانا العتاب يشعر الشخص الأمامك أنك مهتم فيه، صح؟ يا فلان ليش ما إجيت على الدرس، يا فلان ليش غبت، يا فلان ليش ما حضرت. بمقدار الملح على الطعام بتكون جميلة لأنه بشعر أنت مهتم، بس برضو إيش ما تبالغ. كل ما يغيب: يا فلان أنت دائما بتغيب، أنت كذا أنت كذا، أنت دائما مقصر. لا، إذا شعر أنه عتابك تجاوز الحد المعقول أيضا هذا نتيجة عكسية بعطي. ليكن عتابك خفيفا، يعني لازم في عتاب إذا مثلا لم يحضر أو لم يأتي على عزومة أنت عزمته أو شيء، لكن فليكن إيش خفيفا لطيفا. نعم. وقد قيل: علة المعاداة قلة المبالاة، بل يتوسط حالتي تركه وعتابه. شايف يتوسط حالتي تركه وعتابه. قال فإن يأتي بها كالملح على الطعام. نعم. قال فإن ذلك أدوم لإخائهما وأحفظ لصفائهما، فيسامح بالمتاركة ويستصلح بالمعاتبة، فإن المسامحة والاستصلاح إذا اجتمعا لم يلبث معهما نفور ولم يبق معهما وجد. نعم. وقد قال بعض الحكماء: لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك. وقال منصور النمري: أنت دائما بتلوم، دائما بتنتقد، في بعض الشخصيات انتقادية، صحيح؟ دائما بلوم، دائما بنتقد، دائما بلوم. قال: لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك. في النهاية خلاص بمل، بقول لك هذا الإنسان صعب ترضيه، فيهون عليهم ماذا؟ أن يسخطوك. نعم. وقال منصور النمري: أقلل عتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتابي. وقال بشار بن برد: يعني أقلل عتاب الشخص الذي أنت تشك في وده، استربت يعني أنا شاك والله هل أخوي هذا بودني ولا لا. إذا استربت بمودة أخ لك ولا قلل عتابه، ولا ما تفكر إنه العتاب هو اللي راح يزرع الصداقة. هذا مهم جدا إخواني ترى في العلاقات، وهذا كثير ما يخطأ فيه في العلاقات الاجتماعية، انه شخص بشعر انه فلان مش مهتم فيه كثير، فهو بفكر انه رح يجلب المودة والمحبة من خلال ايش؟ لازم اضل اعاتب فيه ولازم الومه حتى يصير يحبني. لا، هو العتاب ما بيجيب محبة، يعني بهذه الطريقة العتاب، يعني اذا هو افر ما بده يودك، لو عاتبته كثير سيزداد كرها لك. فلا تظنن ان العتاب والانتقاد الشديد في العلاقات يزرع مودة، هذا مهم. أقل العتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتابي. عمرك ما راح تجيب المحبة إليك من خلال كثرة العتاب. نعم. وقال بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. يعني إذا أنت لم تشرب مرارا مع وجود قذى في الشراب، آخر شيء راح تظمأ. إذا كل ما شفت كاسة فيها شوية مثلا قديم خاصة مكدرة شوي، رح تتركها رح تتركها رح تتركها، ماذا سيحصل؟ ستبقى يعني ضميئا. وكذلك هو طبعا كناية أو استعارة لقضية ماذا؟ أصدقاء. بدك تشرب صديقك على ما فيه من القذى، تحمل مش مشكلة. نعم. وإلا لن تجد صديقا. نعم. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف. فيا بتعيش وحدك، ولك عش واحدا، يا بتعيش وحدك بدون أصدقاء، يا بدك تتحمل. نعم. فإنه مقارب ذنب مرة ومجانبه. نعم. فإن الصداقة مبنية على ماذا؟ أن أخاك أحيانا سيقترف ذنب حقك وأحيانا سيجتنب، يعني هي الصداقة هكذا طبيعتها. نعم. قال: ثم من حق الإخوان أن تغفر هفوتهم وتستر زلتهم، لأن من رام بريئا من الهفوات سليما من الزلات رام أمرا معوزا واقترح وصفا معجزا. وقد قالت الحكماء: هذا تكرار، هذا الكلام تكرار عما سبق. نعم. وقد قالت الحكماء: أي عالم لا يهفو، وصارم لا ينبو، وجواد لا يكبو. نعم. وقد قال بعض الحكماء: من حاول صديقا يأمن زلته ويدوم اغتباطه به كان كضال الطريق الذي لا حاول صديقا، يعني من بحث عن صديق يأمن زلته ويدوم سروره اغتباط سروره به، هذا كان كضال الطريق، كشخص ما شف طريق وضل. نعم. قال: الذي لا يزداد لنفسه إتعابا الذي لا يزداد لنفسه إتعابا وإلا ازداد بعدا. والذي لا يزداد لنفسه أظن لازم تكون إلا إتعابا. نعم. قال: وقيل لخالد: أو الذي بدون لا، الذي يزداد لنفسه إتعابا وإلا ازداد بعدا. نعم. قال: وقيل لخالد بن صفوان: العبارة كلها قلقة. نعم. قال: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: من غفر زللي وقطع عيللي وبلغني أملي. وقال بعض الشعراء: ما كدت أفحص عن أخي ثقة إلا ذممت عواقب الفحص. قال: إيش يعني؟ إذا بتتبع عورات أخوك تندم. قال: ما كدت أفحص عن أخي ثقة. شو يعني أخي ثقة؟ يعني صديق ممتاز. أخي ثقة يعني صديق أثق فيه. إذا بدك تفحص وراء أخوك الذي تثق به راح تندم، راح تجد أنه عنده عيوب. فخلص يعني بسموها لا تدقق في الصداقة، يجب أن تبنيها على شيء من التغافل. لا تدقق وراء مواضيع أخوك الخاصة، حياته المنزلية. بعض الشباب: لا، بدي أعرف أخوي كيف بتصرف مع زوجته، كيف بتصرف معه. يا أخي خلاص، انسى انسى، يعني ما تكون ذاك الإنسان الذي بيحاول يفحص وراء إخوانه كثيرا حتى لا تنصدم. عش مع إخوانك على ما صفى. نعم. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نعم. لا يحدثني أحد. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن تذكر في مجالسه هفوات أصحابه، حتى يخرج سليم الصدر على الجميع، لأنه كلنا أصحاب عيوب وكلنا عندنا إشكالات، وتأتيك لحظات في الحياة تمارس ممارسات ليست في أفضل أحوالها، ولا يحب أحد أن تذكرها فواته للآخرين. نعم. قال: وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمه الله تعالى. الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، ماذا نقل عن الشافعي إن صح؟ نعم. أحب من الإخوان كل مؤاتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر. المواتي، المواتي هو الموافق، اللي عقلي بيجي على عقبه باختصار، هذا معنى المواتي، اللي عقلي بيجي على عقبه. نعم. يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد وفاتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته، فقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. قال: وأنشد ثعلب: إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد لكفيك في إدباره متعلقا، إذا أنت لم تترك أخاك وزلة، إذا زلها أو شكتما أن تفرقا. قال: إذا لم تترك أخاك وزلة، تمام، معزل لها يواو المعية. نعم. وحكى الأصمعي عن بعض الأعراب أنه قال: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. وبص بعض الأدباء أخا له فقال: كل الود حافظا وإن لم تجد محافظا، وللخل واصلا وإن لم تجد مواصلا. حقيقة هذه قضية مهمة إخواني. قبل أيام أحد المشايخ الأفاضل حقيقة، أو الدعاء الأفاضل خلينا أقول في هذا البلد، تواصل معي وسلي رسالة، قل لي: يا الله شيخ إبراهيم، أنا أريدك أن تعطي دورة لطلاب العلم في قضية العلاقات الاجتماعية. يعني هو رجل مهندس طبعا، هو كبير، لكن له في الحقول الدعوية ويعطي دورات دعوية، فيقول لي: يعني أريدك أن تقدم دورة لطلاب العلم في قضية العلاقات الاجتماعية وكيفية إدارة. قال لي: أني أنا أدرس في جامعة، وأجدنا كثير من الشباب الملتزم والمتدين، يعني تجد عنده مثلا همة أحيانا في بعض الدروس العلمية عندكم، أو عنده همة في القراءة أو أشياء أو غيرة على الأمة، لكن لما آتي أتعامل معهم كعلاقات اجتماعية وأنظر في بنائهم أجد في ضعف كبير. يعني أجدهم لا يعرفون حرمة الصداقات، ولا حرمة المشايخ، ولا حرمة الحياة، ولا حرمة حتى العلاقات المنزلية. يعني أجد حتى تعاملهم مع غير الملتزمين أراهم في الجامعة، يعني في ضعف، قال لي في ضعف كبير في العلاقات الاجتماعية، في أسلوب الكلام، أسلوب الحديث، في استقبال أخطاء الناس، في التعامل مع مشاكل المجتمع. وهذا كلام صحيح يا إخواني. ليش أنا بقول بعض الإخوة قد يزهد في كتب مثل هذه الكتب ويعتقد إنه هذا الكلام يعني مجرد هيك خطرات جميلة؟ يعني هذا كلام ليس خطرات جميلة، هذا الكلام الذي نقرأه الآن هذه حكم العقلاء، ابتداء أولا بمركزية الوحي، ثم ما اتفق العقلاء على نقله من كلام العرب الأصيل، ومما اتفقت الحكم على، يعني هذه الأشعار بعود فأقول للأسف أحيانا طريقة بعضنا في قراءتها إنه يلا مش مشكلة شعر، لا كل شعر يقوله بشار ابن برد ولا أبو العتاهية وتتوافق أشعار العرب عليه، علم أنه من الخصال الكريمة الشريفة، خاصة هؤلاء شعراء الإسلاميين، هذول يعرفون ما الذي ينتقده الناس في المجتمع، وما الذي يتقبله الناس، ما طبائع النفوس هنا. حقيقة طلاب العلم جدير بهم أن يهتموا بهذه الفلسفة، لأنه أنت في النهاية هدفك أن تدعو إلى الله. إذا يعني لم تحسن إحكام العلاقات الاجتماعية وتعرف كيف فلسفة التعامل مع الناس، وكيف ترضي الغضب منهم، وكيف تعامل أصحاب النفوس الثقيلة وأصحاب النفوس الخفيفة، وكيف تكسب الصداقات، وكيف تضبطها، وتعرف الحقوق والحرمات، صدقني مهما بلغ علمك ومهما حاولت من المتون والمصنفات ستكون ضعيف في قيادة المجتمع نحو الخير. بدك تكون قائد دعوي، بدك تكون مصلح، من شروط الإصلاح فهم مثل هذه الكتب. هذه الكتب قلت لك هي مش مجرد خطرات، أنا أريد أركز على محورية الكتاب، لأنه بعض الناس ما زال يظن أن مثل هذه الكتب يلا شيخ والله كلام جميل في العلاقات الاجتماعية، هذا مش مجرد كلام جميل، هذا شرط في الداعي إلى الله أن يفهمه، يفهم الناس وفلسفتها وعلاقاتها. حتى للناس يعني بتيجي تستنصحنا، الناس مش كل الأمور التي تسألنا فيها هي حلال وحرام، بتيجي بتستنصحنا في أمور الصداقات. بكرة بيجي طالب من طلابك ويقول لك والله شيخ ترى عندي صديق كذا وكذا، شو بتنصحني؟ مش أنتوا قضايا تربوية وكذا؟ طب القضايا التربوية بدك يكون عندك جواب، إجابة حكيمة تبين لهذا الطالب لا أنت مش سامحني، أنت محمل أخوك فوق طاقته، ترى الأمور أسهل من كذا، هو بتصرف بشكل طبيعي، أنت عندك تعلق زيادة. أو أقول له لا ترى والله صديقك إذا بيتكرر منه هذا مرارا، هذا بناء على ما قرأناه وتعلمناه يعتبر نموذج من الصديق الملول، خلاص اتركه. متى تقول له اتركه؟ متى تقول له لا اصبر عليه؟ هذه فائدة مثل هذه الكتب، أن تمتلك أنت منهجا في العلاقات مع الناس، ولذلك أنت تحتاج إلى خبرة السابقين، هذه الخبرة المتراكمة عبر القرون. الآن بكون مثل هذا الكتاب جمعها، يعني هو الماوردي رحمة الله عليه كان فاضي أشغال حتى يجمع لك هذه الخطرات، ولا هو الله يرضى عنه هو بيحاول يعطيك رسائل في الحياة، عليك أن تفهم كيف الحياة. لأن الإخوان الذي يفهم كيف الحياة من طلاب العلم اليوم تحقيق قلة، الذي يفهم كيف الحياة قلة. فتجد شخص، يا شخص مثالي يا شخص عاجز. أما هؤلاء المتوسطون اللي ماشي باعتدال وتوازن في نفسه في بيته في العلاقات الاجتماعية من حوله، يفهم كل علاقة ما لها من الحقوق والواجبات والحرمات، يفهم طبيعة الناس والنفوس والعلاقات الاجتماعية، يفهم نفوس العصاة والمذنبين ونفوس المتكبرين والمتعجرفين ونفوس الفقراء والمساكين، فهم هذه النفوس يساعدك على قيادها وأن تكون مصلحا حقيقيا. تختار الكلمات، تعرف إيش تحكي أمام الناس. في بعض الشباب إخواني ما بيعرف ماذا يتكلم الله، ما بيعرف ينتقي كلماته، تمام، بيتكلم إما بطريقة غضوبة أو بيستفز الناس وهو يظن أنه يحسن صنعا لأنه ما تعلم. وكان يظن أخونا أنه التعلم وتحفظ ألفية من مالك وألفية كذا وتحضر درس فقه وكذا، وهذا جزء، لكن بناء العلاقات الاجتماعية وفهم فلسفة الحياة وكيف تقاد الناس والشعوب، وهذه لها أناسها. وهؤلاء في العادة هم الذين يقودون المجتمعات، الذين يحسنون التعامل مع نفوس البشر ويعطون كل نفس حظها من التعامل الذي يناسبها. هؤلاء في العادة هم الذين يقودون مسيرة الإصلاح، ولو قل مثلا المتون التي يحفظونها. فإني أرى كثير، كنت أرى بعض الناس لهم متون كثيرة يحفظونها، لكنه في النهاية غير مرغوب في مجتمعه. الناس لا تحب تتعلم منه ولا تحب تستفيد من خبراته، لأنه لا يملك خبرات، وإنما يملك إما سوء أدب أو يملك عجرفة في الكلام أو يملك نظرة للناس فيها استحقار لهم أو يرى نفسه أعلى من مستواهم. فالناس تملك ولا تحبك. فليس العبرة إذن بكثرة العلم، بل العبرة أن تكثر من الأدب وتحصل من العلم النافع. عندئذ هذا القليل من العلم مع الكثير من الأدب في العلاقات الاجتماعية يجعلك تتربع على قلوب الناس، يفهم هذا الكلام جيدا، وإلا ستبقى في مكانك. نعم. قال: وقال رجل من إياد ليزيد بن المهلب: إذا لم تجاوز من إياد، أي من قبيلة إياد، نعم، إذا لم تجاوز عن أخ عند زلة فلست غدا عن عثرتي متجاوزا، وكيف يرجيك البعيد لنفعه إذا كان عن مولاك خيرك عاجزا. يعني كيف يرجوك البعيد إذا أنت على القريب مش محسن. نعم. ظلمت امرأ كلفته فوق وسعه، وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا. جميل. ظلمت أخا كلفته فوق وسعه في الأخلاق. لما أنت تكلف أخاك فوق طاقته في الأخلاق ترى ظلمته، تمام؟ يعني تكلف شخص أنه لا بدك تتكلم معي بطريقة معينة، خلاص يعني أنت بتحملني ما لا أتحمل. ظلمت أخا كلفته فوق وسعه، وهل كانت الأخلاق إلا غرائز. أخلاق الناس طبائع، ما تكلفهم فوق طاقتهم. قليل الذي له قدرة على أن يغير الغرائز ويغير طباعه. خلاص تتحمل الناس على ما عندهم ولا تطالبهم فوق طاقتهم. تجد أخ طبيعته مثلا كثير المزح، هذا خلاص صعب، يعني تقول له يا فلان بدك تحتشم ولا تضحك، يعني هو طول عمره بمزح وبضحك، يعني صعب. وفي أخ آخر بالعكس دائما خجول ومستحي، يا فلان وبعدين معاك أنت كتضل لك كذا، يا بتصير فرفوش وكذا. بقول لك يا أخي تتحملنيش فوق طاقتي، أنا كذا، يعني صعب إني أدخل هيك في الناس. أكون بعض الناس يظن كل الناس كلهم مثله. أنت بروز غريزتك اندفاعي، في ناس غريزتها بالعكس خجولة، في ناس غريزتها كثيرة المزح، وأنت بروز ما بتحب المزح. يعني هل كانت الأخلاق إلا غرائزة؟ قليل من الناس اللي عندها القدرة على أن تصل للتوازن في الأخلاق. عادة في شيء من التطرف بدك تستحمله، وإلا تكلف الناس فوق وسعهم وطاقتهم. نعم. قال: وقال أبو مسعود كاتب الرضا: كنا في مجلس الرضا فشكى رجل أخاه، فأنشأ الرضا رحمه الله تعالى يقول: اعذر أخاك على ذنوبه، واستر وغطي على عيوبه، واصبر على بهت السفي هو للزمان على خطوبه، ودع الجواب تفضلا، وكل الظلوم إلى حسيبه، واعلم بأن الحلم عند الغي أحسن من ركوبه. قال: وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، وكان أجود قريش في زمانه: ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال لها: ما، ولما قلت ذاك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف منا عنهم. شوف كيف أنه هذا الرجل ما حمل الناس في الأخلاق فوق طاقتهم. يعني كان بإمكانه يقول أي والله هذول الناس ما بتتذكرني إلا لما يصير معي قروش، لما ما يصير معي قروش بتنساني، تمام. لاحظ أنه ماذا، هو يعرف طبائع الناس. يعني فعلا هو ذاك الناس، إذا كان معك مال بتلف حواليك وسيدنا وكذا، وإذا قل مالك السلام عليكم. فهو لأنه يعرف الناس ما حملهم في الأخلاق فوق طاقتهم. بس أكيد هؤلاء بالنسبة له مش الإخوان الثقة، هؤلاء المعارف نسميهم. نعم. قال انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر وفاء وظاهر غدرهم وفاء، وهذا محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا هفوات إخوانهم. جميل. وقد قال بعض الشعراء: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا سليم الصدر. سليم وقرا يعني صمم، كأنه لا يسمع الفواحش عن إخوانه، وإنما يسمع فقط ما يذكر من مناقبهم الحميدة. سليم دواعي الصدر، لا باسط أذن ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا، إذا شئت أن تدعى كريما معطفا حليما ظريفا ماجدا فطنا حرا، إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. قال: والدعي إلى هذا التأويل شيئان: التغافل الحادث عن الفطنة، والتألف الصادر عن الوفاء. وقد قال أكثر من، يعني ما الذي يدعوك إلى أن تتجاوز عن أخطاء إخوانك؟ قال: والداعي إلى هذا التأويل أن تتأول لأخطاء الإخوان. يعني إذا أخوك أخطأ معك إيش بيقول لك؟ لازم تتأول لخطأه. ما الذي يدعوك إلى أن تتأول أخطاء إخوانك؟ أمراض التغافل، أنا بدي أتغافل، فإذا أخطأ بقول والله لعله أخوي اليوم شوي هيك غضو، يعني حالته النفسية مش مرتاحة، لعله أحد تكلم معاه عشان هيك تكلف وجهي بطريقة غير لبقة. اتأول يعني لو شفت أخوك نرفت في وجهك، أو شفته في يوم بتكلم معك من رأسي خياشيمه، تمام، اتأول له، إما إنه حالته النفسية، يعني من باب إيش؟ التغافل. هذا الذي يدعوني، لأنه بعض الشباب بيجي تقول له: يا أخي مش مشكلة أخوك بجوز اليوم تعب، أنا شيخ ما راح أتأول له، ليش هو بتعامل معي دائما كذا؟ بصير بده يتعامل معاه بالحدية. بقول لك لابد تتأول لإخطاء الأخوان. ما الذي يدعوني؟ طب لو سألك شو المبرر، يعني ليش أتأول له؟ بقول لك ما ورد، لماذا تتأول لإخطاء إخوانك؟ التغافل، هكذا هي الحياة، لازم تتغافل. والتغافل بيخليني حتى أقنع نفسي، باختصار أنا بدي أضحك على نفسي، يعني لازم أضحك على نفسي وأقنعها إنه أخوي عنده شغلة في المنزل وهو مختلف هو وزوجته، فإجا عندي طلع اللي في عنده، يعني بدك تجيب له عذر لأنه لازم أتغافل وإلا راح أخسره. قال: التغافل الحادث عن الفطنة، إنك إنسان ذكي بدك تحاول بالتالي إنك تمشي الأمور من خلال ماذا؟ التغافل. قال: والتألف الصادر عن الوفاء، إني أنا إذا ما تأولت له راح أهجره، فلازم أتألفه، وهذا التألف صادر إنه أنا وفي، فلازم أظلني أتأول لك. إذن للتغافل وللتألف. وقد قال أكثر من صيفي: من تشدد نفر، ومن تراخى تألف، والشره من شدد نفر، اللي بيشدد على في معاتبة إخوانه نفرهم، ومن تراخى اللي بتغافل بتألفهم. نعم. قال: والشرف في التغافل. وقال شبيب بن شيبة: طب أنت بتقرأ أشياء بعضها عنا وتتجاوز عن أشياء عنا، واضح أنه نسخ أدب الدين، الدنيا يعني متنوعة. طيب. قال: وقال شبيب بن شيبة: الأريب العاقل هو الفطن المتغافل. وقال بعض الحكماء: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أبو تمام الطائي: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وقال بعض الحكماء: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. يعني ما بتمشي، لا تجوز، ما بتمشي إلا بالتغافل. هذه إخواني من أعظم القواعد الاجتماعية في الحياة حقيقة، يعني من تجارب الشخصية، من أعظم القواعد الاجتماعية في الحياة اللي رسخت في حياة الإنسان. أكثر أمور حياتك لا تجوز إلا بالتغافل، يعني ما بتمشي إنك تتغافل، خلص بدك تمشيها. في الحياة الأسرية بدك تتغافل، في مع الصداقات وفي البيئة الدعوية بدك تتغافل، في الدوائر الحكومية بدك تتغافل، موظف قاعد على كذا حكى معاك، يعني بعض الشباب لا في أخ إخوانا بعضكم يعني ما فيش عنده تغافل، عشان هيك حياته معسرة، يعني مش ظابطة مع الأمور أبدا. ما بتمشي الحياة إخواني إلا بالتغافل. كل شخص حكى لك كلمة بدك تضربه، كل شخص اختلفت معاه بشغلة بدها تصير مشاكل، كل ما حكت معك زوجتك كلمة أو كانت كذا بدك الحق، وبدنا نقعد قاعدة عرب، ما بتمشيش الحياة كذا، ما بتمشي ولا تصفو لك الحياة. المشكلة أن الشيطان يدخل على البعض من باب ماذا؟ إنه التغافل ضعف، إنه التغافل شخصيتك ضعيفة مش قادر تأخذ حقك، التغافل حكمة. ضعف لما تكون شخصيتك أنت ضعيفة، لكن لما تكون عارف إنه أنا بدي أمشي الحياة، أنا بدي أهنى، أنا بدي أظني قاعد مشاكل مع الناس، بدي أعيش وأستطيب في الحياة وأشعر بلذتها. فهذا مما اتفق العقلاء عليه، وأكثر أمور الدنيا لا تجوز، ما بتمشي إلا إنك ماذا؟ تغض الطرف، سواء كما قلت لك في حياة الأسرية، في الصداقات، في العلاقات مع المشايخ، حتى المشايخ إخواني في العقول الدعوية. يا أخي شيخ حكى عنك كلمة، مش لازم تنزل مقطع ترد عليه، عادي يعني بإمكانك تتغافل يعني، خلاص حق الله يسامحه. لا تشعر أنه في حالة من الانتقامية الموجودة بين البعض، خاصة عالم السوشيال ميديا، لازم أرد. إذا ما رد معناته الشيخ ضعيف الشخصية، وبيصير يا وذاك بالتالي بده يرد عليه، فتكبر الفتن، ويكون الشيطان هو الذي يقنعك إنه التغافل ضعف، ولكن التغافل حكمة. خلاص لو قال، لو اغتابك أحد الدعاء أو تكلم فيك أو كذا، لا تنتقم لنفسك، إن هنا أنت تتكلم عن نفسك، لا تيجي تلبسها لباس الدعوة، لا هو أنا عم برد عليه بس مشان إنه هذا حق دين ولا لا، لا وش يصير، مش حق دين، هو أنت إنسان بدك تنتقم لنفسك، لكن تلبس انتقامك لنفسك لباس الحق والدين، ولا هو الحظ النفس حاضر ومبين ويبصره الناس في فلتات اللسان، وإلا الذي ينصر، الذي يكون هدفه نصرة الإسلام، والله يظهر هذا على لسانه وعلى طريقة مدافعته عن الحق، والذي يريد الانتصار لنفسه يظهر هذا. نعم. قال: وقال أبو العتاهية: إن في صحة الإخاء من الناس وفي خلة الوفاء لقلة، فالبس الناس ما استطعت على النقص، وإلا لم تستقم لك خلة. نعم. عش وحيدا إن كنت لا تقبل العذر، وإن كنت لا تجاوز زلة، من أب واحد وأم خلقنا، غير أن في المال أولاد علة. أولاد علة اللي هم إيش؟ اللي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، تمام؟ منهم أولاد العلات، ما جاء في حديث الأنبياء أولاد علات. أولاد العلة هم الأولاد اللي أبوهم واحد بس جاي من أمهات متعددات، مش بكون أبوك مثلا متزوج أكثر من واحدة، فأنت من الأم الفلانية وهذا من الأم الفلانية. يقول لك كذلك الناس متفاوتون في أحوالهم، وإن كان أصلهم واحد، يقول لك وإن كان أصلهم واحد لكنه في النهاية متوزعون في المال، في الأخلاق، في الأحساب، متوزعون. قال: ومما يتبع هذا الفصل تألف الأعداء بما يثنيهم عن البغضة ويعطفهم على المحبة، وذلك قد يكون بصنوف من البر، ويختلف بحسب اختلاف الأحوال، فإن ذلك من سمات الفضل وشروط السؤدد، فإنهما شروط السيادة. يعني مما من خواتم هذا الفصل الذي يريد أن يختم به هذا الموضوع، قضية ماذا؟ إنه حتى الأعداء بدك تعرف كيف تتعامل معهم. يعني أنا عارف إنه هذا إحنا ويا أعداء علنا، لأن هو عادي معروف إنه فلان عدو فلان، تمام؟ وفي بيننا حروب أو بيننا منازعات كبيرة في اختلاف في المناهج، تمام؟ فبالتالي أنت بدك تعرف كيف هذا العدو، أنا بدي برضو أفهم كيف أتعامل معاه، لأنه حتى التعامل مع العدو ذكاء حتى أتقي شره. وهذه من الأمور التي يحتاج الشباب الدعوة اليوم كثير، إنه مثلا كلمة العدو مش شرط يكون عدو معنى كافر، إنه بعض الناس كلمة عدو بروح بره على الكفار، لا، العدو أي إنسان منهجك ومسلكك لا يتوافق مع منهجه ومسلكه، وبالتالي متصور وجود إحن وأمور نفسية بينك وبينه واحتكاكات، هذا من الجماعة الفلانية وأنا من الجماعة الفلانية، بعضهم هذا من الطائفة هون وهذا من الطائفة هون، هذا عقيدة أشعري هذا من أهل الحديث، هذا عقيدة كذا وكذا، هذا من جماعة الشيخ الفلاني الشيخ. للأسف هاي أصبحت تولد عداوات، لكن حتى مع لو اختلفت الطبائع والمناهج، الأصل تعرف كيف تتعامل مع إخوانك اللي في المنهج الآخر. طبعا لا ينبغي أن تصف العلاقة بأنها عداء ما دمنا في دائرة الإسلام، لكن هنا كلمة العدو في باب الأخلاق لا، يعني ليست العدو في باب الكفر والإيمان، يعني هي كلمة واسعة يدخل فيها كل شخص أنت في طريق وهو في طريق، يسمى عدوا بالمعنى الأخلاقي يعني، عرفتم؟ فالذكاء في التعامل مع هؤلاء هو اللي يعطيك سؤدد. لذلك اليوم اللي بده يكون قائد سياسي ويمسك نظام، يمسك دولة، بده يعرف كيف يتعامل حتى مع خصومه حتى يستطيع يسود عليهم، ويعرف كيف يجذب القلوب ويخلي عداوتهم لا تصل إلى الرفض، لا تصل إلى عدم قبولك في المجتمع، ممكن يتقبلك أنك تكون زعيم عليه، وإن كان هو مثلا يتفق معك في مناهج، لكن يتفق أنك تكون زعيم عليه لأنه رأى فيك من الخصال الحميدة ومن المناقب العالية. قل لك صح فلان أنا وياه ممكن نختلف في بعض زوايا العقيدة، بس والله رجل، والله هذا إنسان يستحق أن يكون رأس طائفة، تمام، أو أن ينظم حياة الناس والمجتمعات، هذه مهمة. لأنه بعض الناس الشباب لا، يا بتكون معي مثل عقيدتي مثل فكري، أو الحرب قائمة بيننا، ويظهر لك كلما رآك العبوس. لا عادي، أنت تقدر تتفاهم مع الناس حتى مع خصومك بالابتسامة، تقدر تتفاهم معهم بحسن الأخلاق. هسه هو عارف في العقل الباطن أنه أنت وياه مش متوافقين، لكن أنت أسرته بأخلاقك، أسرته بلطفك. شيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر ما كان بينه وبين الأشاعرة يأسرهم أخلاقه، صحيح ولا لا؟ وكيف كان يتودد إليهم ويتعامل معهم بالأخلاق العميدة، ومع عائلاتهم وأسرهم، والعفو عنهم والانبساط، تمام. هم عارفين أنه هو في طريق وإحنا في طريق، بمعنى أنه إحنا يعني نقاشاتنا لا تنتهي، وأنه إحنا كنا سبب في اعتقاله، وبالتالي متصور أن يكون الرجل يعني كان أشاعر سبب في اعتقال شيخ الإسلام لسنوات، لكن في النهاية قابلهم بحسن الخلق، قابلهم، وهذا الذي جعله يسود أهل زمانه، أخلاقه وقيمه وشيمه، فهذا يجب أن ينتبه له الإنسان. نعم. قال: فإنه ما أحد يعدم عدوا ولا يفقد حاسدا، وبحسب وفور النعمة. يعني ما في أحد ما عندهش أعداء، ما في أحد يعدم عدوا، كلنا إلنا أعداء، هي هكذا الحياة، هكذا سنتها. نعم. قال: وبحسب وفور النعمة تكثر الأعداء والحسد. وكلما كثرت نعمتك، كثر مالك، كثر جمهورك، كثر الناس، شيء طبيعي يكون عندك أعداء وحسدة. بعض الشباب هيك حالم خيالي، إذا صار عنده أعداء، يا الله ليش أنا عندي أعداء في الحياة، تمام، ليش بتكون كل الناس أصحاب؟ وبيصير بده يغير خطابه لكل جماعة زي ما بتلاقيهم. أنتوا شو بدكم خطاب حتى تصيروا أصحابي؟ خلص بصير أخاطبكم هاي الطريقة، أنتوا شو بدكم خطاب؟ فبده يغير كل خطاباته الشرعية والدعوية وكذا، طامح إنه إيش؟ كل الناس تحبه. وهذا من أفشل الناس، الذي يغير من شخصيته ومن خطابه ومن عقله ومن ذهنه لإرضاء جميع الناس، هذا أحمق. لا، أنت في النهاية سيبقى لك خصوم مهما كنت رائع، وسيبقى لك خصوم، تعامل مع الخصوم بالأخلاق، لكن أثبت على موقفك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان له خصوم، وهو من كملت أخلاقه وحسنت صفاته، من أنا وأنت حتى لا يكون لنا خصوم؟ سيبقى لك خصوم، كن واقعي، افهم الحياة كما هي، ودعك من السذاجة والمبالغة. نعم. قال: كما قال البحتري: ولن تستبين الدهر موقع نعمة إذا أنت لم تدلل عليها بحاسدي. فإن أغفل تألف الأعداء مع وفور النعمة. إيش يعني ولن تستبين الدهر موضع نعمة؟ يعني أنت ما رح تعرف مواضع النعمة اللي في حياتك حتى إيش الحاسد هو يدلك عليها. يعني أحيانا بعض الناس مش ملاحظ أنه عنده نعمة، متى بيعرف أنه عنده هاي النعمة؟ بس يلاقي الناس تحسدوا عليه، إيه والله أنا باقي عندي هاي النعمة. فهذا من جميل ما يذكر أنه ما في إنسان إلا له أعداء. أقول لك أنت ترى لعلمك كثير من النعم اللي في حياتك أنت ما رح تدركها حتى إيش، حتى تلاقي الناس بتحسدك عليها. مثلا نعمة أنه عندك بيت، كثير من النعم نحن غارقون فيها لا نشعر بها. متى بتشعر بنعمة المسكن، نعمة الأمن؟ لما تلاقي بعض الناس يقول لك نيالك أنت عندك بيت تأوي إليه، إيه بتتذكر آه والله أنا عندي نعمة. بنعمة الأمن لما تجد الناس خائفة، تجد واحد أحيانا بعض مقاطع اليوتيوب وشيء بتاعنا كل مقطع آخر أنتوا نياكم أهل المنطقة الفلانية معكم، إيه والله. طبعا هي مش أنهم حاسدين بمعنى الحزن، لكن اختصار الناس تتمنى ما عندك. فسبحان الله، أقول لك أنت لن تستبين طول حياتك النعم. طبعا هذا في شوية مبالغة يعني، بس الفكرة أنه لن تستبين النعم إلا بوجود الحساد. الحساد أعدائك هم الذين سيدلونك على مواطن قوتك، أنه هو لم يقل نيالك على هاي الشغلة، ها إذن هاي نقطة قوة عندي أنا باقي مش منتبه لها. جميل فكرة هذا البيت. نعم. قال: فإن أغفل تألف الأعداء مع وفور النعمة وظهور الحسد، توالى عليه من مكر حليمهم وبدرة سفيههم ما تصير به النعمة غراما والدعة ملاما. أحسنت. فإذا أغفلت تألف الأعداء مع وفور النعمة عليه وظهور الحسد، فماذا سيتوالى عليه من مكر حليمهم؟ يعني حليم الأعداء بيصير يمكر فيك، وبادرة سفيههم ما تصير به النعمة التي هو فيها غرامة، والدعة التي هو فيها ماذا ملامة. فبدك تنتبه، أعدائك عليك أن تحسن تآلفهم. نعم. قال: وروى ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس. نعم. وقال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق فالألف قليل، ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد فالواحد كثير. عدو واحد بشيبك، يعني لا تقولش العدو واحد أنا عندي، لا مش مشكلة، ترى عدو واحد ينغص عليك حياتك كلها. نعم. قال: فنظم ابن الرومي هذا المعنى فقال: تكثر من الإخوان ما استعطى، إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور. نعم، بطون إذا استنجدتهم، أي إذا طلبت النجدة منهم. نعم. وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. طبعا هذه أظن القضية مرت معنا، أنه اختلف علماء الأخلاق هل الأفضل كثرة الإخوان أو قلة الإخوان. يعني هذا منهج من يرى أن كثرة الإخوان أفضل، لكن مثلا ابن حزم الظاهري وطائفة من الذين كتبوا في الأخلاق لا، رأوا أنه قلة الإخوان أفضل، لأنه كثرة الإخوان بالتالي كثرة الحقوق عليك، لكن لما يقل إخوانك خلص بتقل دائرة الحقوق عليك. فهذه في مناهج مختلفة في من مسألة هل يستكثر الإنسان من إخوانه أو يستقل. وأما قضية الأعداء فالكل متفق أن العدو الواحد بشيبك. قال: وقيل لعبد الملك بن مروان: ما الذي أفدت في ملكك هذا؟ قال: مودات الرجال. نعم، شو استفدت من ملكك هذا؟ يعني قيل لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: ماذا استفدت من ملكك؟ قال: إيش؟ مودة الرجال، يعني ألفت كثير من الناس، وصار عندي ماذا؟ صداقات وعلاقات كثيرة. نعم. وقال بعض الحكماء: من علامة الإقبال اصطناع الرجال. وقال بعض البلغاء: من استصلح عدوه. إيش يعني من علامة الإقبال اصطناع الرجال؟ يعني خلينا أقول من علامات القبول وإقبال الناس عليك ماذا؟ أنك تصطنع الرجال، يعني أنك تكسب العلاقات وتعمل علاقات مع الرجال، ويصير عندك ناس تذهب وتأتي إليك. نعم. وقال بعض البلغاء: من استصلح عدوه زاد في عدد. نعم. في عدد زاد في عدده. نعم. من يعني استفسد صديقه. من استصلح عدوه زاد في عدده. طيب. قال: ومن استفسد صديقه نقص من عدده. ليه؟ إذا استصلحت أنت عدوك فصار صديق لك، كأنه عددك زاد. واحد كان عدو استصلحته صار صديق، إذن أنت زدت من دائرة أصدقائك. نعم. قال: وقال بعض الأدباء: العجب ممن يطرح عاقلا كافيا لما يضمره من عداوته، ويصطنع عاجزا جاهلا بما يظهره من محبته. أيوة. وهو يقدر على استصلاح من يعاديه بحسن صنائعه وأياده. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ثلاثة أبيات جامعة لكل ما قالته العرب، وهي للأفوه الأودي: بلوت الناس قرنا بعد قرن، فلم أرى غير ختال وقالي، وذقت مرارة الأشياء جمعا، فما طعم أمر من السؤال، ولم أرى في الخطوب أشد هولا وأصعب من معادات الرجال. وقال القاضي التنوخي: إلقى العدو بوجه لا قطب به، يكاد يقطر من ماء البشاشات، فأحزم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من موداتي. الرفق يعني في جسم حقد، يعني أنا في الداخل حاقد عليك، بس الثوب الذي أظهره إني بضحك في وجهك وببتسم، بس أنا عارف إنه أنا عدو لك. نعم. الرفق يمن، وخير القول أصدقه، وكثرة المزح مفتاح العداوات. قال: وأنشدت عن الربيع. وكثرة المزح مفتاح العداوات، يعني هذه أيضا انتبه لها، لا تكثر المزاح. نعم. قال: وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمه الله تعالى: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنما قد حشى قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أذكره، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء دواء الناس تركهم، وفي الجفا لهم قطع الخوات، فخالق الناس واصبر ما بقيت لهم، أصم أبكى ما أعمى ذات قيات. قال: وليس وإن كان بتألف الأعداء مأمورا وإلى مقاربتهم مندوبا، ينبغي أن يكون إليهم راكنا وبهم واثقا، بل يكون منهم على حذر ومن مكرهم على تحرز، فإن العداوة إذا استحكمت في الطباع صارت طبعا لا يستحيل وجبلة لا تزول، وإنما يستكف بالتألف إظهارها ويستدفع به أضرارها، كالنار يستدفع بالماء إحراقها. يعني فأنت عليك أن تفهم هذه الفلسفة، إنه أنت حسن الأخلاق مع العدو أنا لا أطلب به أن يصبح صديقا، أنا فقط وإنما يستكف بالتألف إظهارها، أنا بس بدي لا يظهر العداوة فقط، هذا السقف اللي أنا طامح له. أنا لما أتألف أعدائي أنا مش طامح إنه يصير صديق إلي، يعني هذه إذا صارت صارت، لكن العداوة طباع صعب تغيرها. أقل شيء أنا ماذا أريد بالتألف؟ أن أبعد إظهار العداوة بيني وبينه، على الأقل في الحياة العامة هو لا يشتمي وأنا لا أشتم، ولا يذكرني ولا أذكر، يعني هذا السقف اللي أنا أريد أن أصل إليه. تمام.

يعني كنت أرى كثير من الشباب بينه وبين أشخاص عداوات وما بيحبهم مش كذا، فعزمهم مرة على أمامي أنا، عزمهم على عزومة قوية يعني ب300 دينار كان كبيرة وشيء. صرت الشاب بحكي والله صرت أحب فلان تمام. قال والله من لما عزمني صرت أحبه. طب إيش تحبه تحبه عشان عزمك يعني على بعض الناس فعلا يعني هكذا فلسفة الناس، الناس تحب من يسخو عليها. نعم. قال وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل إلى مستحقه بقدر الطاقة، وتدبير ذلك مستصعب. ولعل بعض من يحب أن ينسب إلى الكرم ينكر حد السخاء ويجعل تقدير العطية فيه نوعا من البخل، وأن الجود بذل الموجود، وهذا تكلف يفضي إلى الجهل بحدود الفضائل. ولو كان حد الجود بذل الموجود لما كان للسرف موضع، لما كان للسرف موضع. إذن السؤال ما هو حد السخاء؟ متى نقول إنه هذا سخاء وذاك إسراف؟ بدك تضبط الفرق بين الكرم والإسراف التبذير الذي لا معنى له. فيقول وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل إلى مستحقه بقدر الطاقة. هذا حد السخاء البشري، إنه إذا أخوك يحتاج إشي توصل إليه عند الحاجة ما يحتاجه، وأن يوصل إلى مستحقه بقدر إيش؟ بقدر طاقتي، يعني أنا هاي إمكانياتي، أنا مثلا راتبي 5000 ألف 800، أنا طاقتي بقدر أتعامل معك بمية، أنا بقدر أتعامل معك بخمسين، أنا بقدر أتعامل معك 150، هاي طاقتي حتى ما أؤثر على حياتي. إذا أنت بذلت طاقتك أنت سخي. أما قول بعضهم لا، أن السخاء لا يجوز أن يقدر بقدر، بل يجب أن نقول حد السخاء هو أن تبذل كل موجود، يعني هذا الكلام ما هو صحيح، لأنه قد يؤدي إلى نوع من الإسراف أحيانا. فخلينا لا، خلينا نحاول نضبط السخاء المعقول، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل إلى مستحقه بقدر الطاقة. قال ولعل بعض من يحب أن ينسب إلى الكرم ينكر وضع حد للسخاء ويقول ما لا ما عيب نحط حد للسخاء، ويجعل تقدير العطية نوعا من البخل، يعني أنا طاقتي أعطيك 100 دينار لك لا ما بصيرش تقول هيك أو تضع حد لسخائك، لازم تخليها مفتوحة، وأن الجود بذل الموجود دون أن تضع حدا، وهذا تكلف. يعني إيش يقول الموردي؟ لا يعني أيضا نصل أن نقول السخاء ليس له سقف، برضو هذا غير منطقي، وهذا تكلف يفضي إلى الجهل بحدود الفضائل، لأن الفضائل كما قلنا هي المتوسطات، فالمبالغة فيها غلط والتقصير فيها غلط، فلابد أن يكون للفضائل حدود، حد أعلى وحد أدنى. ولو كان حد الجود بذل الموجود خلص لما كان للسرف موضع، والله أنا موجود عندي 1,000,000 دينار، لا تفضل هي 1,000,000 دينار، يعني أحيانا بصير في نوع من السرف الغير مقبول. فلو كان ما في للسخاء حد لكان ما خليناش إشي للسرف، يعني إذا كان للسخاء لا يوجد حد لأعلى، بالتالي أنت لم تترك للسرف موضعا تعرف فيه ما هو السرف. نعم. قال ولا للتبذير موقعا، وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محدودا فمن وقف على حده يعني بالتالي أنا ممكن أعزمك، ما أنا أعطيك مثال، بعض الشباب أذهب إليه بكون عامل عزومة، والله واضع مثلا هاللحم وهالمنزف وهالكذا وهالأشياء وحاط لك صحن هون وصحن كذا جزاه الله خير. بعض الشباب لا، شاب بدي يعمل سخاء أكثر، 3 صدور مناسف، 4 صدور زرب، و5 صدور، طب وكل الجايين معزومين 4، طب مين عامل كل هذا؟ هو بفكر انه هذا ايش؟ سخاء، بس فعليا هذا ايش؟ هذا تبذير. للاسف احنا عادات اجتماعيه بتقوم انه لا خليني اعمل له جمل كامل وهم 2، طب جمل كامل باكله حاره كامله. فالسخاء لازم يكون له حد، والا لو قلت بذل الموجود راح يكون في اسراف كما يحصل في كثير من العادات الاجتماعيه في الاعراس والاحتفالات وكذا، ويظنون أن ذلك من السخاء، والله فلان كريم، وهذا مش كرم، هذا سفه. الكرم أنك تضع من الطعام ما يلائم زوارك بالحد المعقول الذي لا يؤدي إلى أن يكب شيء في القمامة أو أشياء يتم الاستهتار بها، هذا مهم جدا أن يفهم. نعم. قال وإذا كان السخاء محدودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد مستحقا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذنب مستوجبا. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقسم الله تعالى بعزته لا يجاوره بخيل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء. أنا ما رح أظن أعلق الأحاديث، قلت لكم يعني تقريبا 90% من الأحاديث التي يذكرها الماوردي ليست صحيحة، وإن كان يقول لها معنى صحيح عموما، لكن ليست صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالم، فقال: لعن الله الشحيح ولعن الظالم. قال قال: وقال بعض الحكماء: البخل جلباب المسكنة. وقال بعض الأدباء: البخيل ليس له خليل. وقال بعض البلغاء: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. وقال بعض الشعراء: إذا كنت جماعا لمالك ممسكا فأنت عليه خازن وأمين، تؤديه مذموما إلى غير حامد فيأكله عفوا وأنت دفين. قال: وتظاهر بعض ذوي النباهة بحب الثناء مع إمساك فيه، فقال فيه بعض الشعراء: أراك تؤمن. طبعا تؤديه مذموما إلى غير حامد فيأكله عفوا وأنت دفين، شو معنى هذا يا حذيفة؟ ما معنى تؤديه مذموما إلى غير حامد؟ إلى ورثتك. أنت كأب تموت فمالك بوصل لأولادك، وأولادك مش بيحكوا والله الله يجزاه خير أبونا، لا ناسينك أنت أصلا. تمام. تؤديه مذموما، مذموما طبعا لأنك بخلت فيه في الدنيا، ويأخذه الأبناء وبنسوا أبوهم أصلا، بكونوا بالعكس مختلفين على الورثة قبل ما يندفن الوالد، بعضهم قبل ما يندفن أبوهم بكونوا مختلفين على الورثة وكذا، يعني مش متذكرين أبوهم، همش إنه يأخذ النصيب، فهم يأكلونه بعفوا يعني بدون تعب، وأنت حضرتك في القبر قد تكون تعذب على بخلك. نعم. قال: وتظاهر بعض ذوي النباهة بحب الثناء مع إمساك فيه، فقال فيه بعض الشعراء: بعض هيك الأذكياء تظاهر بحب الثناء مع أنه بخيل. تمام. تظاهر بعض ذوي النواهة بحب الثناء، بحب الناس تثنى عليه مع أنه بخيل. بعض الناس فعلا هكذا تجده، يعني أنا بعرف بعض الأشخاص أنا بعرف أنه بخيل، وإذا أعطى 5 دنانير مثلا بعض مركز قرآني يلا أثنوا عليه، طبعا هو معاه 5 ملايين، وإذا أعطى هو بخيل وبعطيش، وإذا أعطى 5 دنانير بحب إيش إنه يلا الناس تثنى عليه، وبتطلع بنتظر إنه ماش أنا أعطيت. هذا طبعا مريض نفسي، بس إنه الفكرة قال فيه بعض الشعراء: أراك تؤمل حسن الثناء ولم يرزق الله ذاك البخيل، وكيف يسود أخو بطنة يمن كثيرا ويعطي قليلا. نعم، يمن كثيرا ويعطي قليلا، يعني يريد من الناس تثني عليه ومش معطي حاجة. نعم. قال: وقد يتنافى حب الثناء وحب المال، لأن حب الثناء يبعث على البذل وحب المال يمنع منه، فإن ظهر عليه كان حب الثناء كاذبا. وقال بعض الشعراء: جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما، تيه الملوك وأخلاق المماليك، أردت شكرا بلا بر ولا صلة، لقد سلكت طريقا غير مسلوك، ظننت عرضك لم يقرع بقارعة، وما أراك على حال بمتروك، لئن سبقت إلى مال حظيت به لما سبقت إلى شيء سوى النوكي. النوكي إلى الحمق. قال: وقد النوك ما هو إلى الحماقة بس يعني. قال: وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة، وإن كان ذريعة إلى كل مذمة، 4 أخلاق ناهيك بها ذمة، وهي الحرص. يعني البخل عموما هو ذريعة إلى كل مذمة، لكن يكفي أنه يوصل إلى 4 منها، وهي قال: وهي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. قال: فأما الحرص فهو شدة الكدح والإسراف في الطلب. نعم، الحرص شدة الكدح والإسراف في الطلب، تلاقيه بيشتغل 48 ساعة في 24 ساعة يعني تمام، شديد الحرص على المال والتجارة والحسبة، و 24 ساعة بيرجع بيحسب مصاريف اليوم 15 مرة وبعدهم، شديد الحرص على العمل والوظائف مشان يكثر ماذا؟ أمواله. يعني حتى نسي زوجته وأولاده وعلاقاته الاجتماعية وذهبت حياته، بس 24 ساعة بيكدح، ليه؟ بدي أكثر أموالي. نعم. قال: وأما الشره فهو استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة. نعم. وهذا فرق ما بين الحرص والشره. استقلال الكفاية عنده ما يكفيه بس بيضله شايفه قليل، بده أكثر بده أكثر، هذا اسمه الشره. نعم. قال: وقد روى العلاء بن حريز عن أبيه عن سالم بن مسرور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يجزيه من العيش ما يكفيه لم يجد ما عاش ما يغني. طول عمره ما بشبعش. نعم. وقال بعض الحكماء: الشره من غرائز اللؤم. وأما سوء الظن فهو عدم ثقة بمن هو لها أهل، فإن كانت بالخالق كانت شكا يؤول إلى ضلال، وإن كانت بالمخلوق كانت استخانة يصير بها مختانة أو خوانة، لأن ظن الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسه، فإن وجد فيها خيرا ظنه في غيره، وإن رأى منها سوءا اعتقده في الناس. وقد قيل في المثل: كل إناء ينضح بما فيه. قال: فإن قيل قد تقدم من قول الحكماء أن من الحزم سوء الظن، قيل تأويله قلة الاسترسال إليهم لا اعتقاد السوء فيهم. وأما منع الحقوق فإن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها، فلا تذعن لحق ولا تجيب إلى إنصاف. وإذا آل البخل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار: من سيدكم؟ قال: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ قال وكيف جد بن قيس كان أحد المنافقين. نعم. قال وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم، فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء ويعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قال فأما السرف والتبذير فإن من زاد على حد السخاء فهو مسرف ومبذر وهو بالذم جدير. قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عال من اقتصد. وقال المأمون لا خير في السرف ولا سرف في الخير. ما عال ما افتقر من اقتصد، يعني الذي يقتصد ويعتدل ما بيفتقر، لكن اللي بيسرف يوم من الأيام يفتقر. وقال المأمون لا خير في السرف ولا سرف في الخير. وقال بعض الحكماء تضيق الرجل قصد لا ولا سرف في الخير، يعني في خصال الخير. لا خير في السرف، السرف المادي، لكن لا سرف في الخير، الاكثار من الطاعات، الاكثار من الامور المحموده، هذه لا سرف فيها. نعم. وقال بعض الحكماء صديق الرجل قصده وسرفه عدوه. وقال نعم صديق الرجل يعني قصده، الاعتدال هو صديقك، خليه صديقك في الحياه. نعم. وقال بعض البلغاء لا كثير مع إسراف ولا قليل مع احتراف. نعم. واعلم أن السرف والتبذير قد يفترق معناهما، فالسرف هو الجهل بمقادير الحقوق. إيش يعني ولا قليل مع احتراف؟ حرفة يعني؟ هذا الذي يظهر الاحتراف، يعني ما دامت لك حرفة إن شاء الله بتلاقي شغل، يعني بيقول لك يعني لا قليل مع احتراف، ما دام لك حرفة وما دام لك صنعة بتخافش إن شاء الله تمشي أمورك في الحياة. نعم. واعلم أن السرف والتبذير قد يفترق معناهما، فالسرف هو الجهل بمقادير الحقوق، والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق. جميل. يعني البعض يقول لك هل السرف والتبذير مترادفان أم بينهما فرق؟ ممكن البعض يقول لك مترادفان، يعني هذا بنفس معنى هذا. الماوردي يقول لا، قد يفترق معناهما، فالسرف هو الجهل بمقادير الحقوق، يعني أجهل هذا الشخص كم يستحق من الحق وذاك كم يستحق، مقدار الحق الذي يجب أن أبذله أكون جاهل به. وأما التبذير هو الجهل بمواقع الحقوق، يعني من يستحق حقي أصلا؟ والله هذا الشخص لا يستحق، هذا يستحق بغض النظر عن المقدار. فالإسراف هو الجهل بالمقدار، التبذير هو الجهل بإيش؟ بالمكان الذي يستحق هذا الحق. نعم. قال وكلاهما مذموم، وذم التبذير أعظم، لأن المسرف مخطئ في الزيادة. المسرف هو أعطى زيادة عن المقدار المطلوب. قال والمبذر مخطئ في الجميع. مخطئ في الجميع. أنا عندي في الجهل، وهذا الذي يتلائم مع السابق، أو الجهل بمواقع الحقوق. نعم. الجهل. ممكن نعم. ممكن هو يقصد الجميع، يعني مخطئ في مكانها وفي مقدارها. لا مو ليش دخل، وقالك التبذير هو الجهل بالمواقع مش بالمقدار. يعني هو يقصد يمكن باللازم. لا لا لا، أنا أقصد قال والمبذر يخطئ في الجهل، هذا أسوأ، أنك تخطئ، أنك تضع الحق في غير أهله، أنك تضع المال في غير أهله وعطائك في من لا يستحقه، هذا جهل في الموقع، وهذا أسوأ وأكثر ضررا عليك. نعم. قال يعني لو شخص يستحق 100، أعطيته 120 يا سيدي إسراف، بس إسراف الزيادة، بس هو يستحق، لكن يكون أصلا ما يستحقش حاجة وتضع الشيء في غير أهله، هذا أسوأ. نعم. قال ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأها فهو كمن جهلها بفعاله فتعداها، وكما أنه بتبذيره قد يضع شيء في غير موضعه فهكذا قد يعدل به عن موضعه، لأن المال أقل من أن يوضع في كل موضع من حق وغير حق. وقد قال معاوية بن أبي سفيان كل سرف فبإزائه حق مضيع. وقال بعض الحكماء الخطأ في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي واحد. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الحلال لا يحتمل السرف، وليس يتم السخاء ببذل ما في يده حتى تسخو نفسه عما بيد غيره، فلا يميل إلى طلب ولا يكف عن بذل. وقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتدري إيش يعني ولا يتم السخاء ببذل ما في يده حتى تسخو نفسه عما بيد غيره؟ أيوة عمر، يعني أن لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. نعم، أن لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا يتم سخاؤك حتى لا تتطلع إلى ما في خلف، لا يميل إلى طلب، فلا يطلب ما عند الناس ولا يكف هو عن بذل ما في يده، هكذا يتم لك السخاء. نعم. وقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا يا رب، قال لأني رأيتك تحب أن تعطي ولا تحب أن تأخذ. وروى سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يحبني الله تعالى عليه ويحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عن أموال الناس والتجاوز عنهم. وقيل لسفيان: ما الزهد في الدنيا؟ قال: الزهد في الناس. وكتب كسرى إلى ابنه هرمز: يا بني، استقلل الكثير مما تعطي، واستكثر القليل مما تأخذ، فإن قرة عيون الكرام في الإعطاء، وسرور اللئام في الأخذ، ولا تعد الشحيح أمينا، ولا الكذاب حرا، فإنه لا عفة مع الشح، ولا مروءة مع الكذب. وقال بعض الحكماء: السخاء سخاءان، وأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك. وقال بعض البلغاء: السخاء أن تكون بمالك متبرعا، وعن مال غيرك متورعا. وقال بعض الصلحاء: الجود غاية الزهد، والزهد غاية الجود. وقال بعض الشعراء: إذا لم تكن نفس الشريف شريفة، وإن كان ذا قدر فليس له شرف. قال: والبذل على وجهين، أحدهما ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال، والثاني ما كان عن طلب وسؤال. فأما المبتدئ به فهو أطبعها سخاء وأشرفها عطاء. سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن السخاء، أن تعطي قبل أن تسأل. نعم. قال: فقال: ما كان منه ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم. وقال بعض الحكماء: أجل النوال ما وصل قبل السؤال. وقال بعض الشعراء: وفتى خلا من ماله، ومن المروءة غير خالي، أعطاك قبل سؤاله، فكفاك مكروه السؤال. قال: وهذا النوع من البذل قد يكون لأحد تسعة أسباب. فالسبب الأول أن يرى خلة يقدر على سدها. خلة يعني إشكال، خلة ضعف إشكال عند أخوه، وشايف إن أنا بقدر أسده بدون ما يطلب مني أخوي. أنا شايف أخوي معوز، في عنده شيء، أستطيع أن أسد وأعرج هذه المشكلة، أعطيه. نعم. وفاقة يتمكن من إزالتها، فلا يدعه الكرم أو التدين إلا أن يكون زعيم صلاحها وكفيل نجاحها، رغبة في الأجر إن تدين، وفي الشكر إن تكرم. وقال أبو العتاهية: ما الناس إلا آلات معتملة للخير والشر جميعا فعاله. نعم. قال: والسبب الثاني، إن سيكم نشتة، في ناس تعمل في الخير وفي ناس تعمل للشر. نعم. قال: والسبب الثاني أن يرى في ماله فضلا عن حاجته، وفي يده زيادة عن كفايته، فيرى انتهاز الفرصة بها، فيضعها حيث تكون له ذخرا معدا وغنما مستجدا. قال: فقد قال الحسن البصري: ما أنصفك من كلفك إجلاله ومنعك ماله. وقيل لهند بنت الخس: من أعظم الناس في عينك؟ قالت: من كان لي إليه حاجة. وقال الشاعر: وما ضاع مال ورث الحمد أهله، ولكن أموال البخيل تضيع. قال: والسبب الثالث أن يكون لتعريض يتنبه عليه بفطنته، وإشارة يستدل بها بكرمه. قال: فلا يدعه الكرم أن يغفل، ولا الحياء أن يكف، كالذي حكي أن رجلا ساير بعض الولاة فقال: ما أهزل برذونك؟ فقال: يده مع أيدينا. فوصله اكتفاء بهذا التعريض الذي بلغ ما لا يبلغه صريح السؤال. يعني السبب الثالث للعطاء دون السؤال أن يأتي شخص يعرض إليك بالحاجة بدون ما يطلب، فتعطيه لأنك فطن. يعني مثلا يجمع عندك أخوك وغير عندك في الدار، لك: آه غش خضيفة، الله الحياة عافتني، كذا وكذا وكذا وكذا. هو ما طلب منك، بس إيش، أنت بذكائك فهمت أنه إيش محتاج. فهذا قد يكون من أسباب العطاء بدون سؤال، أنك عرفت بالتلميح ولم تحتج أن يصرح لك أخوك بحاجته. تمام. إذن أن يكون لتعريض عرض به أخوك أنت تنبهت بفطنتك أنه أخوك محتاج، وإشارة يستدل عليها، يعني اللي طبعه كريم يستدل على الإشارة لأنه كريم. فلا يدعه الكرم أن يغفل عن حاجة أخيه، ولا الحياء أن إيش أن يكف. وقد حكي أن رجل ساير بعض الولاة فقال: ما أهزل برذونك؟ البرذون هو الدابة. فقال: يده مع أيدينا. فوصله اكتفاء بهذا التعريض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا رجل، أيوة، إيش هو؟ ممكن. طيب، يعني يده مع أيدينا في الطعام، يعني يده إيش؟ يعني هو يشاركني في الطعام، فكما أن طعامي قليل هو أيضا طعامه قليل، أو في الرزق يعني. يعني يدي ويده مشتركة في الرزق، فكما أنه لا رزق له كذلك أنا لا رزق لي. أيوة يعني هو كأنه كنا عن نفسه، هو يريد هذا الرجل مش هو ماشي مع السلطان، فكأنه هو كالبرذون، مش السلطان راكب البرذون تستعين به على قضايا حوائجك، وأنا مثل هذا البرذون. فهو لما اطلع على البرذون قال له والله، فهذا الرجل اطلع بيقول له ما أهزله، تمام، ما أهزله، مع أنه أنت بتركبه وبتستفيد منه كذا، فأنا زي هذا البرذون، أنا ماشي معاك وبتقضي حوائجك وبعينك، بس أنت مش متطلع علي. فهو أراده أن يقيس حاله على حال برذونه، أن يقيس حال هذا العامل على حال البرذون. فهو فهم أنه هذا البرذون ماشي معانا وكذا، ومع ذلك هزيه. وهذا الرجل نفس الإشي، هو ماشي معنا وأنا قاطع من صلاتي، يعني يده مع أيدينا وبيروح معانا وبيجي معنا وأنا مش معطيه، قال لازم أعطيه. نعم. قال: ولذلك قال أكثم المصيفي: السخاء حسن الفطنة، واللؤم سوء التغافل. قال: وحكي أن عبيد الله بن سليمان لما تقلد وزارة المعتضد كتب إليه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين فقال: أبا دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا في من نحب ونكرمه، فقلت له: نعماك فيهم أتمها، ودع أمرنا إن المهم المقدم. فقال عبيد الله: ما أحسن ما شك أمره بين أضعاف مدحه. نعم، أبا دهرنا إسعافنا في نفوسنا، الدهر ما أعطاناش، تمام، لكن الحمد لله أنه أعطى إخوان وهي صاروا مسؤولين، الحمد لله أنه أخونا توظف وصار مسؤول عند وزير المعتضد. طبعاً هو شو قصده؟ أنه ضبطنا يعني، تمام علي، بس العقل يعني أعطيها، تمام، يعني الحمد لله أنه إحنا مش موظفين، بس هي أخونا صار وزير فهي بيشتغل، الحمد لله أنه أخونا وزير، الحمد لله، تمام. فقلت له لهذا الدهر: نعماك فيهم أتمها، يا بالله يا دهر إنك تتم نعمتك على أخوي. طبعا الدهر هذا من الإسناد المجازي، ولو يقصد الله سبحانه، وده أمرا إحنا مش مشكلة، أهم شيء إنه أخونا يكون مبسوط في وزارته. فقال عبيد الله: ما أحسن ما شكى أمره. فهذا أخوي عرف شو قصده، إنه بده يعني أصله بس بدون ما يحكيها بصراحة يعني. قال: ولذلك قال بعض الشعراء: ومن لا يرى من نفسه مذكرا لها رأى طلب المستنجدين ثقيلا. قال: والسبب الرابع أن يكون ذلك رعاية اليد أو جزاء على صنيعة. أحيانا ممكن أنا أعطيك عطاء بدون ما تسألني، رعاية لمعروف سابق تجاهك، يعني أنت عملت لي معروف سابق فأنا بتذكرك بالخير فبرد لك إياها، تمام، مراعاة ليد أي لمعروف سابق من هذا الفقير، أو جزاء على صنيعة صنع. طيب. قال: فيرى تأدية الحق عليه طوعا، إما أنفة وإما شكرا. إما أنفة أن يكون لأحد عليه يد، أو شكرا للمعروف الذي فعلته معي في يوم ما. نعم. قال: ليكون من أسر الامتنان طليقة، ومن رق الإحسان عتيقة. وقد قال بعض الحكماء: الإحسان رق والمكافأة عتق. وقال أبو العتاهية: وليست أياد الناس عندي غنيمة، ورب يد عندي أشد من الأسر. لذلك كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته أنه إذا أهدى له شخص هدية أثابه عليها، حتى طبعا هذا من كميد الخصال، وأيضا كما قال أن الإحسان رق والمكافأة إيش؟ إذا لما تحسي لي وأنا أردها خلاص بشعورش أنه لك منا علي. نعم. والسبب الخامس أن يؤثر الإذاعة، يعني لما خطب في آخر حياته قال: ليس أحد بأمني بماله علي من أبي بكر، يعني كلكم ساعدته وكذا بس كل واحد أخذ نصيبه، الوحيد الذي ما أخذ نصيبه في الدنيا من؟ ليس أحد بأمني بماله بأمن بماله علينا إلا من؟ أبو بكر الصديق. أن أبو بكر يعني فعل كثير الكثير خاصة في اللحظات الصعبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والسبب الخامس أن يؤثر الإذعان بتقديمه والإقرار بتعظيمه توطيدا لرئاسة هو لها محب وعلى طلبها مكب. تمام. السبب الخامس يعني زي إخوانا اللي بده يترشحوا للنيابة، بكون بده إيش يصير رئيس أو في عضو مجلس نواب ولا كذا، فبيصير مرة واحدة يتفقد الناس ويعطيهم ويأتيهم بما يريدون. لماذا؟ حتى يمهد لها إيش للنيابة. دائما قبل شهرين من الدورة الانتخابية بتلاقيهم بيصيروا مناح وبيصير يعطي، عاد لو رحت له بعدين ببطل يعطي، لكن ولماذا يعطي بدون أن يسأل؟ يريد أن يمهد لرئاسة فيوزع ويعطي على الناس حتى يقال: آه والله فلان ذكرنا، وإنما هو تذكرك لنفسه. نعم. وقد قال الشاعر: حب الرئاسة داء لا دواء له، وقل ما تجد الراضين بالقسم. قال: فتصعب عليه إجابة النفوس له طوعا إلا بالاستعطاف، وإذعانها إلا بالرغبة والإسعاف. فقد قال بعض الأدباء: بالإحسان يرتبط الإنسان. وقال بعض البلغاء: من بذل ماله أدرك آماله. وقال بعض الشعراء: أترجو أن تسود ولا تعنى، وكيف يسود ذو الدعة البخيل. قال: والسبب السادس أن يستدفع به سطوة الأعداء، ويستكف به نفار الخصماء، ليصير له بعد الخصومة أعوانا وبعد العداوة إخوانا، إما لصيانة عرض وإما لحراسة مجد. وقد قال أبو تمام الطائي: فلم يجتمع شرق وغرب لقاصد، ولا المجد في كف امرئ والدراهم، ولم أرك المعروف تدعى حقوقه، مغارم في الأقوام وهي مغانم. إذن ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد، ولا المجد في كف امرئ والدراهم. المجد والمال لا يجتمعان في كفك، بدك المجد بدك تدفع المال، بدك تضمع المال سامحني المجد رح يفوتك. الحكم السؤدد يقوم على بذل الأموال لاسترضاء الخصوم وكسب الأعداء. نعم. وقال بعض الأدباء: من عظمت مرافقه أعظمه مرافقه. قال: والسبب السابع أن يرب من عظمت مرافقه، يعني إحسانه ومعروفه، أعظمه مرافقه، اللي بيمشي معك بعظمك لأنه عظم إحسانك إليه. نعم. قال: والسبب السابع أن يرب به سالف صنيعة أولاها، ويراعي به قديم نعمة أسداها، كي لا ينسى ما أولاه أو يضاع ما أسداه، فإن مقطوع البر ضائع ومهمل الإحسان ضال. السبب السابع ما هو؟ أن يرب، يعني أن يزيد ويكبر به سالف صنيعة أولاها، يعني أني أنا أكون ذكرتك في يوم من الأيام حتى ما تنسى أني أنا في يوم من الأيام ذكرتك، بروح بتذكرك مرة ثانية وبتذكرك مرة ثالثة، لأنه إذا ذكرتك مرة بعدين نسيتك أنت راح تنسى المعروف اللي قدمته إليك. فإذا أنا بدي أخليك دائما متذكرني أنه أنا ترى محسن إليك، شو بعمل؟ مش بعطيك مرة واحدة، لا، بضلني أتعاهدك بالعطاء حتى كل ما أعطيك والله ثاني مرة بعطيني، بعدين بعد شهر برجع بعطيك هي ثالث مرة. لكن لو أعطيتك مرة ونسيتك أنت راح تنساني ولن تذكر خيري عليك، وهذا عادة من يحرص عليه الزعماء وأصحاب السيادات. نعم. إن شيخنا يرب يعني يذكر، يعني يرب، لا يعني من رب شيء يكبر يعظم. نعم. قال: وقد قال الشاعر: وسمت امرأ بالعرف ثم طرحته، ومن أفضل الأشياء رب الصنائع. ربها أن تنميها، أن تنمي الصنائع المعروف تجاه الناس. المرة الواحدة بتنسى، بدك تضلك تتعاهد الناس حتى الناس تتعاهدك. نعم. وقال محمد بن داود الأصبهاني: بدأت بنعمة أوجبت لي حرمة، عليك فعد بالفضل فالعود أحمد. قال: والسبب الثامن المحبة التي يؤثر بها المحبوب على ماله، فلا يضن عليه بمرغوب ولا ينفس عليه بمطلوب. يعني أن تحب شخصا، فلأنك بتحبه بتضلك تعطيه، يعني بالنسبة لك هذا الحب اللي بينك وبينه أعلى من ماذا؟ من المال. وخاصة إذا أحب شخص مثلا زوجته أو بتجري العشاق عادة ببطل يهتم، بصير يبذل المال وبشكل فوضوي، أهم شيء أن يحافظ على الحب والمودة. تمام. قال: للذة التي هي عنده أحلى وإلى نفسه أشهى، لأن النفس إلى محبوبها أشوق وإلى ممايلته أسبق. وقد قال الشاعر: ما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى، إلى حيث يهوى القلب تهوي به الرجل. قال: وهذا وإن دخل في أقسام العطاء فخارج عن حد السخاء. وهكذا الخامس والسادس من هذه الأسباب، وإنما ذكرنا الخامس هو فقط من باب طلب الرياسة فلا يسمى سخاء يعني. نعم. قال: وإنما ذكرناها لدخولها تحت أقسام العطاء. طبعا. قال: والسبب التاسع وليس بسبب أن يفعل ذلك لغير ما سبب، وإنما هي منه سجية قد فطر عليها وشيمة قد طبع بها، فلا يميز بين مستحق ومحروم ولا يفرق بين محمود ومذموم. يعني بعض الناس بكون بسيط فباطي هو مش عارف إيش باطي. تمام. بتلاقي واحد تفضل خذ فلان، كل ما واحد حكى رأى شخص صغيرا كبيرا رأى أولاد يلعبوا في الشارع تعال عم بعطي، يعني هو شخصيته عفوية وبسيطة، فتجده يعطي هو مش عارف ليش بعطي. وجد أطفال صغار في الشارع بعطيهم، وجد مثلا واحد واقف مثلا شاف أخ ماسك كتاب في طالب بعطي، وجد شخص قاعد في مطعم بعطي. خلص يعني طبع، مش إنه في علة حقيقية من أجلها يعطي. نعم. كما قال بشار: وليس يعطيك للرجاء ولا الخوف ولكن يلذ طعم العطاء. هو خلص بحب، يعني بحب انه يعطي بس، يعني لو سالته لماذا بقول لك انا انسان طبعت على حب العطاء. هذول صاحبوهم يا شباب. قال وقد اختلف الناس في مثل هذا، هل يكون منسوبا إلى السخاء فيحمد أو خارجا عنه فيذم؟ فقال قوم هذا هو السخي طبعا والجواد كرما، وهو أحق ممن كان به ممدوحا وإليه منسوبا. وهو أحق من كان به مش ممن، وهو أحق من مدح به وإليه نسب. نعم. وقالوا والتمييز شطر البخل والبذل لسبب إلجاء ضرورة. وقال أبو تمام من غير ما سبب يدني كفى سببا للحر أن من كفى سببا للحر أن يشتدي حرا بلا سبب. بلا سبب إيش دازم دابن أعطيك لأنه في سبب، أنا بعطيك لأنه بدي أعطيك. وقد قال الحسن بن سهل إذا لم أعطي إلا مستحقا فكأني أعطيت غريما. وقال الشرف في السرف، فقيل له لا خير في السرف فقال لا سرف في الخير. وقال الفضل بن سهل العجب لمن يرجو من فوقه كيف يحرم من دونه. وقال بشار وما الناس إلا صاحبان فمنهم سخي ومغلول اليدين من البخل، فسامح يدا ما أمكنتك فإنها تقل وتثري والعواذل في شغلي. قال وقال آخرون وهذا خارج عن من السخاء المحمود إلى السرف والتبذير المذموم، لأن العطاء إذا كان لغير سبب كان المنع لغير سبب، لأن المال يقل عن الحقوق ويقصر عن الواجبات، فإذا أعطى غير مستحق فقد يمنع مستحقه، وما يناله من الذم بمنع المستحق أكثر مما يناله من الحمد بإعطاء غير المستحق، وحسبك ذما بمن كانت أفعاله تصدر عن غير تمييز وتوجد لغير علة. يعني هذا اللي بعطي بدون أي فائدة، يعني البعض بذمه قل ما بيصير تعطي بدون أي فائدة. نعم. وقد قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فنهى عن بسطها سرفا كما نهى عن قبضها بخلا، فدل على استواء الأمرين ذما وعلى اتفاقهما لوما. وقال الشاعر وكان المال يأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول، فلما أن تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا فضول. صحينا لما يكون معنا شيء، لما تولى المال لما افتقرنا صحينا على أنفسنا مع بعد فوات الأوان يعني. نعم. قالوا ولأن العطاء والمنع إذا كانا لغير علة أفضيا إلى ذم الممنوع وقلة شكر المعطى، أما الممنوع فلأنه قد فضل عليه من ساواه، وأما المعطى فلأنه وجد ذلك قد اتفاقه. فضل عليه من إيش من ساواه، لما أنت تكون تعطي بدون أي فائدة تمام، مثلا شفت أطفال في الحارة مثلا يلعبون، إجت أعطيت واحد منهم 10 دنانير ليش؟ خلاص مش عارف ليش، صاحبه بيعقد عليك ليه؟ قول أعطاه وما أعطانيش، طب هو ليش أعطى الأول بدون سبب؟ ولما تعطي بدون سبب بصير الثاني اللي ما أعطي يحقد عليك ويقول لك ليش أعطاه وما أعطاني، بخلاف لو كان في سبب هو بيترجمها إنه أعطاه لأنه عمل له معروف، لأنه راح اشترى له مثلا كذا. فلما أنت تعطي بدون سبب ترى بتكثر أعدائك، لأنه أي واحد سيراك وأنت تعطي بدون سبب سيقول لك طب ليش أعطاه وما أعطاني. نعم. قال وأما المعطى فلأنه وجد ذلك اتفاقا وربما أمل بالاتفاق أضعافا. نعم. فصار ذلك مفضيا إلى اجتلاب الذم وإحباط الشكر، وليس فيما أفضى إلى واحد منهما خير يرجى. وكذلك اللي أنت أعطيته لما شافك أعطيته بدون سبب بقول هذا أكيد رح يضل يعطيني، لأنه واضح أنه عم بيعطي بدون أسباب. فإذا أنت مرة ثانية ما أعطيتهش بس شفت الولد في الحارة يقول لك هذا مش نافع رجال، بعديك مرة أعطاني بدون سبب ليش المرة هي ما أعطانيش؟ فلازم أقول هيك يعني بعض الأغلب ود يكون عطاؤك عن سبب حتى يكون مفهوم في سياقه. نعم. قال وهو جدير أن يكون شرا يتقى، ولمثل هذا قيل منع الجميع أرضى للجميع وعطاء يكون منع الجميع أرضى للجميع، خلص يعني ما تعطيش حد بدون سبب هذا برد الجميع عنك. نعم. قال وعطاء يكون المنع أرضى منه خسران مبين، فأن تعطي عطاء يكون عدمه أولى والله هذا العطاء خسران ما فيش فائدة منه. نعم. قال فأما إذا كان البذل والعطاء عن سؤال وطلب فشروطه معتبرة. الحالة الثانية أن يكون البذل عن إيش؟ عن سؤال تقدم من أخيك لك، هو إجا سألك بشكل صريح أنا محتاج مالك. الأسباب التسعة السابقة هي كانت للعطاء بدون سبب، عفواً بدون سؤال. الآن سيتكلم عن العطاء أن تعطي أخاك بعد أن يسألك ويطلب منك. فقال قال فشروطه معتبرة من وجهين، أحدهما في السائل والثاني في المسؤول. فأما ما كان معتبرا في السائل فله 3 شروط. الشرط الأول أن يكون السؤال لسبب والطلب لموجب، فإن كان لضرورة ارتفع عنه الحرج وسقط عنه اللوم. وقد قال بعض الحكماء الضرورة توقح الصورة، وقال بعض الشعراء ألا قبح الله ضرورة إنها تكلف أعلى الخلق أدنى الخلائق ولله در تكلف أعلى الخلق أحسن الناس أدنى الخلائق. تمام. بتصير يعني تجعل الإنسان اللي أحسن الناس يتصرف بأسوأ التصرفات، أدنى الخلائق يعني أسوأ التصرفات. تمام. ولله در الاتساع فإنه يبين فضل السبق من غير سابقي. وقال الكميت: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها. قال: فإن ارتفعت الضرورة ودعت الحاجة فيما هو أولى الأمرين أن يكون، وإن جاز ألا يكون. قال: فالنفس المسامحة تغلب. الأسنة هي الرماح، إذا لم يكن إلا الرماح هي المركب فالمضطر يركبها. طبعا أنت تعرف شو تركب هذا؟ رمح. الرمح لا يصلح أن يركب عليه، بس هي مثال على أنه كيف الضرورة بتخليك تركب أسوأ المراكب في الحياة، لكنها ضرورة. خلاص شلفت، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال: إذا كانت المسألة مش عن ضرورة، عن حاجة بس مش عن ضرورة، فقال: قال: فالنفس المسامحة تغلب الحاجة وتسمح في الطلب وتراعي ما استقام به الحال وانتظم به الأمر وإن نالته بذلة ولحقها وهن ويتأول لصاحبها. فيتأول صاحبها قول البحتري: وربما كان مكروه الأمور إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. قال: والنفس الشريفة تطلب الصيانة. إذا لما تصير قضية في بعض الشباب يكون وقع في حاجة مش في ضرورة، اللي وقع في حاجة مش في ضرورة على نوعين: منهم من يغلب جانب حاجته فبروح بطلب، بقول لك حتى لو كانت مش ضرورة بس أنا محتاجها فبروح بطلب من أخوه مال، وبعضهم بقول لك لا أنا بدي أطلب الصيانة نفسي، صح محتاج بس أنا ما بدي أطلب، بدي أحافظ على مية وجهي. نعم. قال: والنفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة وتحتمل من الضر ما احتملت ومن الشدة أما أطاقت ليبقى تجملها ويدوم تصونها، فتكون كما قال الشاعر: رأوا بالذاتي فقضوا أنني من المال في ثروة مثرية، فقلت لهم: ليس ما قستم سواء لدى العدل والتسوية، وقد يكتسي المرء خز الثياب. خز الثياب يعني يلبس الثياب اللي مرتبة، ومن دونها حالة مضنية وفي الباطن مستوي كمن يكتسي خده حمرة وعلتها ورم في الرية. كمن يكتسي خده حمرة وعلتها ورم في الرية، يعني زي بتحط حمرة أو شيء، يعني بس يعني بتحط حمرة وعلتها عندها ورم يعني تخفي عيوبها. يعني أحيانا مش بعض النساء تضع المساحيق ليه؟ لتستر عيوبا في بدنها. نعم. قال: ولا يرى أن يتدنس بمطالب الشؤم ومطالع اللؤم، فإن من البهائم الوحشية ما يأبى ذلك ويأنف منه. قال الشاعر: وليس الليث من جوع بغادم على جيف تحيط بها كلاب. قال: فكيف بالإنسان حتى لو كان جوعان الليث بيروحش على الجيف، قال لك يا باكل أكل نظيف يا ما باكلش. نعم. قال: فكيف بالإنسان الفاضل الذي هو أكرم الحيوان جنسا وأشرفه نفسا، هل يحسن به أن يرى لوحشي البهائم عليه فضلا؟ أقول يكون الضبع والأسد أحسن منك. نعم. وقد قال الشاعر: على كل حال يأكل المرء زاده، على البؤس والضراء والحدثان. قال: والفضل في مثل هذا ما قيل لبعض الزهاد. حدثان اللي هو نوائب الدهر. طيب. قال: والفضل في مثل هذا ما قيل لبعض الزهاد: لو سألت جارك لأعطاك، فقال: والله ما أسأل الدنيا من يملكها، فكيف بمن لا يملكها. قال: ووصف بعض الشعراء قوما فقال: إذا افتقروا أغضوا على الضر حسبة، وإن أيسروا عادوا سراعا إلى الفقر. فأما من يسأل من غير ضرورة مست ولا حاجة دعت فذلك صريح اللؤم ومحض الجناء. كيف يعني وإن أيسروا عادوا سراعا إلى الفقر؟ بالبذل المال لإخوانهم. يعني بعض الناس لأخلاقهم الرفيعة إذا افتقروا أغضوا على الضر، يعني ما بينوا حاجتهم، وإذا أيسروا يبذلون المال فيسروا عليهم الفقر مرة أخرى لشدة عطائهم. هذول نفوس عالية جدا. فأما من يسأل من غير ضرورة مست ولا حاجة دعت فذلك صريح اللؤم ومحض الدناءة، وقل ما تجد مثله ملحوظا أو ممولا محظوظا، لأن الحرمان قاده إلى أضيق الأرض. هذا أسوأ الثلاثة، الذي يسأل من غير ضرورة ولا حاجة، مش عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينيات صح من شكل مقاصد الشريعة، هذا يسأل استحسانا، يعني ما عنده ضرورة لمت ولا حاجة بس هو متعود يسأل. إيه والله أنا سيارتي بدي أحدثها، ممكن تعطينا 20,000؟ طب سيارتك ماشي أمورها؟ طب خلص مش داعي تطلب. يعني بعض الناس يعتاد السؤال يصبح نمط سلوك اجتماعي، ما إن أموره ماشية لا في ضرورة ولا في حاجة ملحة بس خلص تعود يسأل، فهذا سبحان الله تسقط هيبته. نعم. قال: واللؤم ساقه إلى أخبث المطاعم، فلم يبق لوجهه ماء إلا أراقه ولذون إلا ذاقه، كما قال عبد الصمد بن المعذل لأبي تمام الطائي: أنت بين اثنتين تبرز للناس وكلتاهما بوجه مذالي، لست تنفك طالبا لوصال من حبيب أو طالبا لنوالي، أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل الهوى وذل السؤال. هذا بهدله طبعا، بهدل أبو تمام بهذا الشيء. قال: ولو استقبح العار وأنف من الذل لوجد غير السؤال مكسبا يمونه، ولقدر على ما يقله ويصوم. يعني لو هو إنسان بده يحافظ على حرمة نفسه لراح شاف له شغلة يشتغلها، يعني غير السؤال ما يروحش يسأل، مش بدك إشي يصونك، روح يشتغل، روح يحترف، روح يعمل في وظيفة. نعم. وقد قال الشاعر: لا تطلبن معيشة بتذلل فلا يأتي لأنك رزقك المقدور. تفكرش أنه مد يدك إلى الناس سيوسع في رزقك، مكتوب لك رزقك. نعم. واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب محبر مسطور. قال: وشرط الثاني من شروط السؤال أن يضيق الزمان عن إرجائه ويقصر الوقت عن إبطائه، فلا يجد لنفسه في التأخير فسحة ولا في التمادي مهلة، فيصير من المعذورين وداخلا في عداد المضطرين. فأما إذا كان الوقت متسعا والزمان ممتدا فتعجيل السؤال لؤم وقنوط. الشرط الثاني، إذن أول شرط حال السائل هل هو مضطر أو محتاج أو مستحسن، وعرفنا الفرق. الشرط الثاني في السائل أن يكون الزمان قصير، يعني ما عنده وقت لازم الآن تقضى حوائجه. أما إذا كنت مضطر بس لسه معاك وقت أخر شوي سؤالك لعل وعسى تفرج، أو إذا عندك حاجة بس أنت مش الآن بدك إياها، مثلا بدك إياها بعد شهرين، ولك أخر شوي سؤالك لأصدقائك لأنه ممكن تفرج. متى يصبح السؤال مطلوب مثلا أو معقول؟ لما تكون خلاص الآن اليوم لازم تقضى الحاجة ولا بتروح علي المعاملة مثلا. فهذا الذي يعذر من المضطرين والمحتاجين. طيب. وقال الشاعر: أبالي إغضاء الجفون على القذى، يقيني أن لا عسر إلا مفرج، ألا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج. من بين الرماح قد يكون هناك مخرج. نعم. قال: وشرط الثالث اختيار المسؤول أن يكون مرجو الإجابة مأمول النجح، إما لحرمة السائل أو لكرم في المسؤول. ثالثا، يا أيها السائل، إذا كنت مضطرا أو محتاجا وحصل الشرط الثاني في حقك وهو ضيق الزمان ما فيش عندي وقت، عليك أن تختار من تطلب المال منه. هذا جيد يفهم الناس، مش كل، إذا أنت بدك تحافظ على حرمة وجهك اعرف ممن تطلب. في صديق إذا أنت رحت طلبت منه مال بيفضحك، بيخبر الناس ترى أخونا فلان إبراهيم إذا طلب مني، كل ما يقعد مع واحد طبعا هذا فضحك، هذا ما سترش عليك. وفي ناس لا تستر، خلص موضوعك عندي بقضي لك حاجتك ويكتم. إذا أنت بدك تحافظ على مية وجهك اعرف ممن تسأل، لأنه بعض الناس فضائح، بعض الناس فضائح. تمام. طيب. قال: فإن من سأل لئيما لا يراعي حرمة ولا يولي مكرمة فهو في اختياره ملوم وفي سؤاله محروم. وقد قال بعض الحكماء: المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة. وقال بعض البلغاء: أذل من اللئيم سائله وأقل من البخيل نائله. وقال بعض الشعراء: من كان يأمل أن يرى من ساقط أمرا سنيا فلقد رجى أن يجتني من عوسج رطبا جنيا. قال: وأما شروط المعتبرة في المسؤول فثلاثة. فشرط الأول أن يكتفي بالتعريض ولا يلجئ ولا يلجئ إلى السؤال الصريح ليصون السائل عن ذل الطلب، فإن الحال ناطقة والتعريض كاف. وقد قال الشاعر: أقول وستر الدجى مسبل كما قال حين شك الضفدع كلامي إن قلته ضائري وفي الصمت حتفي فما أصنع. وربما فهم المسؤول الإشارة فألجأ إلى التصريح بالعبارة تهجينا للسائل ليخجل فيمسك ويستحيي فيكف، فيكون كما قال أبو تمام: من كان مفقود الحياء فوجهه من غير بواب له بواب. قال: وشرط الثاني أن يتلقى بالبشر والترحيب. الشرط الثاني في المسؤول إذا جاءك أخوك يسألك لا تظهر له أوف يا الله كم أنت يعني متعب، لا بالعكس تلقاه بالبشر والسرور وحي، لأنه هو جايك مكسور النفس، لا تزيده أنت انكسار، بالعكس أشعره أبشر وكذا والأمور طيبة وبإذن الله تفرج. في بعض الناس فعلا يملك الدبلوماسية، يعني بيعرف كيف يحكي، يعني أخوك جايك مكسور النفس، جايك تعبان وبطلب منك وهو مستحي، أنت لا تزيد البلاء عليه بإشعارك أنك يلا بتهون إن شاء الله بعطيك. أنت تعبت ذبحته، لأنه أصلا يحتاج إلى شيء من الرفق واللين. نعم. قال: ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. وحكى ابن لنكك أن أبا بكر بن دريد قصد بعد الوزراء في حاجة فلم يقضها، وظهر له منه ضجر، فقال: لا تدخلنك ضجرة من سائل، فلخير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تجبهن بالرد وجه مؤمل، فبقاء عزك أن ترى مأمولا، تلقى الكريم فتستدل ببشره، وترى العبوس على اللئيم دليلا، واعلم بأنك عن قليل صائر، خبرا فكن خبرا يروق جميلا. جميل. واعلم بأنك عن قليل صائر، خبرا فكن خبرا يروق جميلا. كن قصة جميلة يحب الناس تذكرها، كن كتابا يحب الناس أن تعيد تصفحه. نحن عن قليل سنغادر، وفي القبور نازلون، ستصبح خبر من أخبار الماضي. فكن قصة جميلة الناس تحب أن تذكرها، والله فلان الله يرحمه كان رجل معطاء، كان رجل خير، كان رجل لا يحرج الناس. جميل هذا البيت. نعم. قال: والشرط الثالث تصديق الأمل فيه وتحقيق ظني به، ثم اعتبار حاله وحال سائله، فإنهما لا يخولان من أربع أحوال. فالحال الأولى أن يكون السائل مستوجبا والمسؤول متمكنا، فالإجابة هنا تستحق كرما وتلزم مروءة، وليس إلى الرد سبيل إلا لمن استولى عليه البخل وهنى عليه الذم، فيكون كمن قال فيه عبد الرحمن بن حسان: إني رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا، فإذا تذكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. قال: ونعوذ بالله ممن حرم ثروة ماله ومنع حسن حاله أن يكون مستودعا في صنيع مشكور وبر مذخور. قيل لبخيل: لما حبست مالك؟ قال: للنوائب. قيل: فقد نزلت بك. وقال بعض الشعراء: نعم فقد نزلت بك، يعني حبسك للمال هو إحدى النوائب. نعم. وقال بعض الشعراء: ما لك من مالك إلا الذي قدمت فابذل طائعا ما لك، تقول أعمالي ولو فتشوا رأيت أعمالك أعمالك. رأيت أعمالك أعمالك من العمى، والله أعلم. نعم. قال: ثم قد أسقط حق نفسه ورفع أسباب شكره، فصار كأن لا حق له، ومذموما كمشكور ومأثوما كمأجور. قال أبو العتاهية: جزي البخيل علي صالحة، إذ لم يثقل بره ظهري، أعلى ونزه عن يديه يدي، فعلت ونزه قدره قدري، ما فاتني خير امرئ وضعت عني يداه مؤونة الشكر، ورزقت من جدواه عاقبة ألا يضيق بشكره صدري. قال: فإذا لم يكن إلى الرد في مثل هذه الحال سبيل نظر، فإن كان التأخير مضرة عجل بذلة وقطع مطله، وكانت إجابته فعلا وقوله عملا. وقد قال بعض الحكماء: من مروءة المطلوب إليه ألا يلجأ إلى الإلحاء إليه. نعم، هذا من كريم العطاء. هسه في شخص بده يعطي لكن ايش ببهدله قبل ما يعطي. يا فلان حكيت لك بدك تعطي، قال لي: بس استناني يومين، بعد يومين ترى كمان يومين بعطي. فلا، اذا انت بدك تعطي، وخاصه اذا عرفت ان صاحبك محتاج، اعطيه سريعا، لا تلجئ ان يلح وانه يتكلم معك تليفون 4-5 مرات حتى تعطيه. هذا من العيب. اذا تعطي على بعض الناس بقول لك: يا اخي مش انا ما اعطي، خليه يصبر. لا، هذا مهم جدا في باب الاخلاق والقيم. إذا أنت تريد أن تعطي عطاء لا تعطيه وأنت تشعر أخاك بالمنة عليه، أعطه سريعا دون أن تحوجه أن يتكلم معك أكثر من مرة في الموضوع أو يلح عليك. نعم. وقال محمد بن حازم: ومنتظر سؤالك بالعطايا، وأشرف من عطاياه السؤال، إذا لم يأتك المعروف طوعا فدعه فالتنزه عنه مال. قال: وإن كان في الوقت مهلة وفي التأخير فسحة، فقد اختلفت مذاهب الفضلاء فيه. إذا عارف أنه حاجة أخوك مش الآن، هي مثلا بده اياها بعد 3 أشهر، تمام؟ يعني مثلا هو بده يتزوج والزواج بعد 3 أشهر. طب اذا كان في فسحه بتقدر تعطيهوش الان اول ما سالك، ممكن بعد 2 شهر برضه بتقضي حاجته. هل الادب ان تسرع في العطاء ولا الامهال؟ قال فذهب بعضهم إلى أن الأولى تعجيل الوعد قولا، ثم يتعقبه الإنجاز فعلا، ليكون السائل مسرورا بتعجيل الوعد ثم بآجل الإنجاز، ويكون المسؤول مرهونا بالكرم ملحوظا بالوفاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العدة عطية. وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة: أعدك اليوم وأحبوك غدا بالإنجاز، لتذوق حلاوة الأمل وأتزين بثوب الوفاء. تمام. إذا المذهب الأول من يرى أنه إيش؟ الآن في هذا المجلس أعطيه الوعد، وإنجاز هذا الوعد يكون بعد أيام، فيش مشكلة. من باب إيش؟ قالوا أن يشعر هو بحلاوة الوعد، والله أخوي بروع الدار مبسوط، أخوي وعدني يعطيني وكذا وكذا، ولما توفي معاه بعد أيام يشعر أنه أنت صادق، أنه فعلا مش كان وعد مواعيد عرقوب، وعدني وأعطاني في الموعد اللي حكى لي فيه، فيشعر بحلاوة الإنجاز. هذه مذهب لبعضي. نعم. قال: ووعد يحيى بن خالد رجلا بحاجة سأله إياها، فقيل له: تعد وأنت قادر؟ فقال: إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر صاحبها نجحة لم يجد سرورها، لأن الوعد طعم والإنجاز طعام. لأن الوعد طعم والإنجاز طعام. تمام. قال: وليس من فاجأه الطعام كمن يجد رائحته ويتطعمه، فدعي الحاجة تختمر بالوعد. جميل. إذن لها يرى فلسفة هذا الرأي، من يرى أنه الوعد بحد ذاته له طعم، قبل ما يجي الطعام الوعد بحد ذاته إيش له طعمه، فخليه يشعر بطعمة الوعد ثم خليه يأخذ الإنجاز في الوقت المناسب. نعم. قال: ليكون لها طعم عند المصطنع إليه. وقال بعض البلغاء: إذا أحسنت القول فأحسن الفعل، ليجتمع لك مزية اللسان وثمرة الإحسان، ولا تقل ما لا تفعل، فإنك لا تخلو في ذلك عن من ذنب تكتسبه أو عجز تلتزمه. ومنهم من ذهب إلى أن تعجيل البذل فعلا من غير وعد أولى. هذا المذهب الثاني في الأخلاق، إنه لا، حتى لو كان أخوك معاه وقت للموضوع عجل له بالعطاء الآن، معك أعطه، لا تعد ثم تنجز، لا مباشرة أعطه. نعم. قال: وتقديمه من غير ترقب والانتظار أهنى، وإنما يقدم الوعد واحد من رجلين، إما معوز ينتظر وجيدا، يا واحد مثلا وبقول لك والله أنا الآن ما عنديش سيولة، استنى مثلا شهر بصير عندي سيولة، هذا معنى معوز ينتظر جيدة، ينتظر تيجي السيولة المالية، وإما شحيح يروض نفسه طوطئة، يعني أو واحد يعدك لأنه لسه بده يقنع نفسه، يحكي معها أعطيه ما أعطيهوش كذا، فهو لساته بده يحاور نفسه على العطاء، عشان هيك بده مهلة يعني. قال: وليس للوعد في غير هاتين الحالتين وجه يصح ولا رأي يتضح، مع ما يغيره الليل والنهار وتتقلب به الحال من يسار ويسار. خاصة بقول لك إيش، إنه أنت ممكن اليوم تعرف كثير ناس تعدك اليوم الثاني تقول آه فلان، لك والله سامحني غيرت رأيي، الليل والنهار بيقلب النفوس، فإذا أنت وعدت ممكن ما توفيش، لأنه الليل والنهار ممكن يغير نفسك، والآن معاك بكرة بصيرش معاك، فعجل بالعطاء. طيب. وقال بعض الشعراء: يا أيها الملك المقدم أمره شرقا وغربا، نعم، أمنون بختم صحيفتي ما دام هذا الطين رطبا، واعلم بأن جفافه مما يعيد السهل صعبا. قالوا: ولأن في الرجوع عنه من الانكسار، وفي توقع الوعد من مرارة الانتظار، وفي العود إليه من بذلة الاقتضاء وذلة الاجتداء، ما يكدر بره ويوهن شكره. وقد قال الشاعر: إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي تقضى له تطويلها، فإذا ضمنت لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها. قال: والحال الثانية أن يكون سائل غير مستوجب، والمسؤول غير متمكن، ففي الرد فسحة وفي المنع عذر، غير أنه يلين عند الرد. إذن الحالة الأولى إذا كانت أن يكون السائل مستوجبا لأن يعطى، والمسؤول متمكنا لأن يعطي. الحالة الثانية أن يكون السائل حقيقة غير مستوجب أن يعطى، يعني واحد طالب كماليات مش طالب حاجة أساسية، والمسؤول أيضا غير متمكن، يعني هو أصلا معوش مال كثير يعطي، ففي الرد فسحة وفي المنع عذر. في هاي الحالة في الرد إيش؟ فسحة، أنا بقدر أردك لأنه لا أنا معي مال ولا أنت طالب إشي أساسي يعني. وفي المنع عندئذ أنت معذور في منعك. نعم. غير أنه يلين عند الرد لينا يقيه الذم. نعم. بالتالي بس إنه إيش، لما ترد ما تقولوش يا فلان روح روح، شوف لك عبارة لطيفة. تمام. لينا يقيه الذم، إن شاء الله ربنا بيسرها، كلمة لطيفة من هنا وهنا بتمشي الأمور، بس أنا ما عارف، أنا داخلية مش مقتنع إنك محتاج، ولا أنا وضع المال بسمح لي أن أعطيك. نعم. قال: ويظهر عذرا يدفع عنه اللوم، فليس كل مقل يعرف ولا كل معذور ينصف. أحسنت. وقال أبو العاصم: فليس كل مقل يعرف ولا كل معذور ينصف. نعم. يعني أنت قد تكون معذور لكن لك لا تنصف، فتتعامل بقسوة فتخسر عذرك. نعم. وقال أبو العتاهية يصف الناس: أي رب إن الناس لي والله في من كلامك، أنا أظن حتى من الأول هي عندك يعرف ممكن إيه مش ضابطها، يعني مش ضابطها، إذن هي عندي يعرف، بس أنا أعتقد إنه هذا الضبط هنا خطأ، فليس كل مقل يعرف ولا كل معذور ينصف، هيك صح أضبط هذا الكلام، ليس كل إنسان مقل يعرف إنه الآن قلت لك أنا ما عنديش مصاري أعطيك، بس هو ما رح يعرف إنه أنا فعلا مش متمكن، فليس كل مقل يعرف أنه مقل، فبالتالي يقول لك لا فلان معاه بس بدوش يعطي، هو مش عارف أنه عليه ديون وعليه كذا، فأنا لما أكون غير متمكن في العطاء الناس ما بتنصفك، فيقول لك ليس كل مقل من المال يعرف أنه مقل، فيلام بأنه بخيل وهو في الحقيقة لا معوش مال فعليا، ولا كل معذور ينصف، أنت معذور ما عندك قدرة بس ما حدا بنصفك، فأنا أعتقد أنها بالمبني للمجهول. نعم شيخ، ممكن تقول ليس كل مقل يعرف أنه أن حاجته ليست حاجة أساسية؟ أنا حالي ماشي، بس أنا أعتقد أنه بيتكلم عن المسؤول مش السائل. أنا ما لا أعتقد هذا. نعم. قال: وقال أبو العتاهية يصف الناس: أي ربي إن الناس لا ينصفونني، فكيف وإن أنصفتهم ظلموني، وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي شيئهم منعوني، وإنا لهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نكبة فكيهوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني، سأمنع قلبي أن يحن إليهم، وأحجب عنهم ناظري وجفوني، وأقطع أيامي بيوم سهولة، أقضي بها عمري ويوم حزوني، ألا إن أصف العيش ويوم حزون يعني اليوم الصعب. نعم. ألا إن أصف العيش ما طاب غبوه، وما نلته في لذة وسكوني. قال: والحال الثالثة أن يكون السائل مستوجبا والمسؤول غير متمكن. نعم، الحال الثالث أن يكون السائل والله يستحق حاجته أساسية، لكن أنا معيش ما أعطيه، فقال: فيأتي بالحمل على النفس ما أمكن من يسير يسد خلة ويدفع مذمة، أو يوضح من أعذار المعوزين أو توجع المتألمين ما يجعله في المنع معذورا وبالتوجع مشكورا. نعم. كما بالتالي في هاي الحالة شو الموقف اللي بتعمله؟ إذا عندك ولو مبلغ يسير يسير أعطي، ولو دينار ديناري، عارفين أنك أنت ما عندكش قدرة، لكن لا ترده مجانا، وحاول أن تعتذر له، لأنه أنت عارف أن أخوك مضطر، فتقول: والله يا أخوي أنا عارف أنك مضطر وحاجتك أساسية، لكن فعلا فعلا أنا ما عندي، تبدأ تعتذر له حتى يعذرك. نعم. قال: كما قال أبو النصر العتبي رحمه الله: الله يعلم أني لست ذا بخل ولست ملتمسا في البخل لعللا، لكن طاقة مثلي غير خافية، والنمل يعذر في القدر الذي حمله. نعم، يعني زي النمل بتحمل شيء على حجمها، اعتبرون أنا كالنمل فاعذروني فيما أستطيع. نعم. قال: وربما تحسر بحدوث العجز بعد تقدم القدرة على فوت الصنيعة وزوال العادة، حتى صار أنضى جسدا وأزيد كمدا، كما قال بعض الشعراء: وكنت كباز الجو قص جناحه، يرى حسرات كلما طار طائر، يرى طائرات الجو يخفقن حوله، فيذكر إذ ريش الجناحين وافر. يعني هذا مسكين، لأنه هذا الشخص إذا كان عنده قدرة سابقة على العطاء بعدين افتقر، بكون متألم من داخله إنه مش قادر يقضي حوائج الناس، شعوره بالعجز بعد القدرة. تخيل إنه أنت إنسان كنت تعطي الناس وعندك وفرة، وبعدين زي صار مع كثير من الناس في الكورونا وغيرها كيف سقطوا ماليا، فهذا لما يجي واحد يطلب منه بتألم من الداخل، بقول: أنا وين كنت الناس تطلب مني وأعطي، والآن عاجز أن أساعد الناس، فهذا يرحم. طيب، الحالة الرابعة: أن يكون السائل غير مستوجب والمسؤول متمكنا. نعم، السائل ما بيستحق بس المسؤول معه مال. نعم. قال: وعلى البذل قادرة، فينظر، فإن خاف بالرد قدح عرض أو قبح هجاء ممض، كان إلى البذل مندوبا صيانة لا وجوبا. بالتالي يعطي صيانة لعرضه حتى ما يقولش أنه ما أعطانيش، وإن كنت عارف أنه كثير من السائلين لا يستحقون، لكن أعطه صيانة لعرضك. نعم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة، وإن أمن ذلك وسلم منه فمن الناس من غلب المسألة وأمر بالبذل، لئلا يقابل الرجاء بالخيبة والأمل بالإياس، ثم لما فيه من اعتياد الرد واستسهال المنع، وكما أن اعتياد البذل مفض إلى السخاء، كذلك اعتياد المنع مفض إلى الشح. هذه جيدة، هذه فكرة جيدة. أحياناً، وهذه كثير الظاهرة عم تنتشر حاليا بسبب كثرة مثلا السائلين الغير جادين، تعرف مع ظهور ظاهرة التسول في بلادنا وكثير من البلاد، يصير عندنا ثقافة إيش؟ لا تعطيه يا شيخ، ترى هذا مش صادق، ترى شيخ هذا ما محتال، ترى هذا نعرف أنه كذا، فصار في ثقافة المنع. لما أنت تتعود ما تعطي، إذا أنت متمكن أنك تتعود ما تعطي بحجة إيش؟ أنه هذا مش صادق، هذا مش محتاج، هذا كذا، تصبح عندك عادة اسمها عادة إيش؟ المنع، ويصبح أسلوبك في الحياة المنع. فأحيانا من تربية النفس إنك تعطي إنسان حتى ولو أنا شاك إنه بيستحق، من باب فقط إنك إيش؟ تعود نفسك العطاء، وإن كنت عارف إنه قد تكون هذا رجل نصاب وبيجمع المال، بس أنا مش عارف إنه 100% نصاب ولا لا، أعطيه لأعود نفسي العطاء لئلا يصبح المنع عادة. هذه فكرة كثير مهمة. نعم. سبحان الله. نعم. هي من ناحية أخرى، لكن كثير الناس اللي دايما بشكك المساعدات ما بتوصل ليش؟ نعم. اخر شيء بصفي انه ما اعطاش شيء، هو ما بده يعطي، بس بيحتج احيانا بايش؟ انه ما بس حدا بيستحق، ما في حدا بيستحق. يا اخي انت تعود العطاء مش مشكله، وش عود نفسك على العطاء. نعم. قال: وانشد الاصمعي عن الكسائي: كانك في الكتاب وجدت لاء

قال والخوف سبيلا إلى إعطائك فتجر عليك سفه الطغامل ورعاع الناس يعني. نعم. وامتهانا اللئام وليكن جودك كرما ورغبة لا لؤما ورهبة لا تكون مشان رهبة من الناس كي لا يكون مع الوصمة كما قال العباس بن الأحنف أحرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق. نعم إنه أنت لما تعطي والناس يعني أنت لما تعطي قبل ما تشتم أحسن من إنك تعطي بعد ما شتمت، لأنك إذا أعطيت بعد ما شتمت لا يعني حتى هذا العطاء أنت ما رح تستفيد منه. قال كما الذبالة اللي هي تبعت الفانوس تبعت المصباح هي عم تحترق لتضيء للناس، بس هذا هنا معنى مذموم إنه أنت عم تعطي للناس وأنت خلص شتمت ونسب عليك وانتهت قضيتك، لا أعطي قبل ما تشتم حتى يضل صيتك محترم ومحمود. أما النوع الثاني من البر هذا كلياته كان إحنا قلنا إحنا متكلم في النوع الخامس من أنواع الألفة وهو البر، والبر قال إما صلة بالمال وإما معروف، انتهى من الصلة بالمال بأقسامها وكله، الآن سينتقل إلى النوع الثاني من البر ألا وهو المعروف، ويتنوع إلى نوعين معروف قولي ومعروف عملي. قال فأما القول فهو طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول، وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع، ويجب أن يكون محدودا كالسخاء، فإنه إن أسرف فيه كان ملقا مذموما. يعني لا تسرفش في المدح والثناء، ما تقولش ما هو يلا ما هو كلام يا شيخ، لا حتى المبالغة في المدح والثناء يصير ملق، يعني نوع من التملق المذموم ما حدا بيحبه. نعم. قال وإن توسط واقتصد فيه كان معروفا وبرا محمودا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قال إنها الكلام الطيب. وكان سعيد بن جبير يتأول إنها الصلوات الخمس. وعن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال هي قول العبد سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وروى سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد عنده قول الأعرابي نعم قال وحي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم نعم تحيتك الحسنى فقد يرقع النغل فإن نبسوا بالمكر فاعفوا تكرما وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل فلا تسلو لا تنسى أو فلا إن خنسوا عنك الحديث أيوة فلا تسل يعني لا تسأل هنا لا تسأل يعني إذا أخفوا عنك الحديث الذي بينهم لا تسأل انسى الموضوع. نعم. فإن الذي يؤذيك منها سماعه وإن الذي قال وراءك لم يقل يعني اعتبر أنه ما حكاش وخليك تغافل كما قلنا التغافل نصف المعيشة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. نعم. وقيل للعتابي وفي رواية حكمة نعم إنك تلقى العامة ببشر وتقريب قال دفع ضغينة بأيسر مؤونة واكتساب إخوان بأهون مبذول هذا هو التغافل. نعم. وقيل في منثور الحكم من قل حياؤه قل أحباؤه. وقال بعض الشعراء بني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين خلص هذا بحد ذاته بعطيك البر والإحسان هذا شكل إشكال البر وجه طليق والكلام لين هذا من البر. نعم. وأنشدني بعض أهل العلم المرء لا يعرف مقداره ما لم تبل للناس أفعاله وكل من يمنعني بشره فقل ما ينفعني ماله. قال وأما العمل فهو بذل الجاه والإسعاد بالنفس والمعونة في النائبة وهذا يبعث عليه حب الخير للناس وإثار الصلاح لهم وليس في هذه الأمور سرف ولا لغايتها حد. نعم هذا الذي ليس فيه سرف قالوا. نعم. قال بخلاف النوع الأول لأنها وإن كثرت فهي أفعال خير تعود بنفعين نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكر ونفع على المعاني بها في التخفيف عنه والمساعدة له. الآن ماشي كشكل عام يقولوا ليس فيها صرف لكن أعتقد أحيانا قد يكون في بعض أفعال البر إسراف تجاوز على الحد إذا أدى إلى تقصيرك في حقوق الآخرين. يعني أنا ممكن أوجد أخ معوز وكذا فأساعده لكن لحد ما أضر به حقوق مثلا زوجتك وبيتك وأسرتك والناس اللي أنت ملزم بهم والديك فهل فعلا أفعال الخير أفعال الخير لا إسراف فيها؟ لأن أحيانا بشوف بعض الشباب يعني هيك خاصة المندفعين بتجي لا عند الموضوع وأنا راح أوقف على هذا المشروع وأنا اللي أعمله لله وكذا ممتاز زاك الله خير هذا من المعروف والصفات الجميلة لكن أقول لك والله ما في إسراف في أفعال الخير. أحيانا يكون في إسراف إذا كانت ستؤدي إلى الإخلال بمعمال أخرى هي من الحقوق الواجبات في ذمتك فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ف فهذا قد يكون فيه شيء من الإسراف من هذه الزاوية. نعم. قال: وقد روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المعروف كاسمه، وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر، فقد يشكر الشاكر بإضعاف جحود الكافر. وقال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وأنشد الرياشي: يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها كفور أو شكور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. قال: فينبغي لمن قدر على إزداء المعروف أن يعجله حذر فواته، ويبادر به خيفة عجزه، وليعلم أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه، ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه. فكم من واثق بالقدرة زالت عنه، ومن مهمل المعروف خاب منه. يعني أنجز سريعا ولا تسوف. نعم. وكم واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلا، كما قال شاعر: ما زلت أسمع كم من واثق خجل، حتى ابتليت فكنت الواثق الخجلا. قال: ولو فطن لنوائب دهره، وتحفظ من عواقب مكره، لكانت مغانمه مذخورة، ومغارمه مجبورة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فتح عليه باب من الخير فلينتهز، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء ثمرة، وثمرة المعروف تعجيل السراح. وقيل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. وقال عبد الحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. وقال حكيم: خير البر ما وافق وقت الحاجة. وقال بعض الشعراء: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، وإن درت نياقك فاحتلبها، فما تدري الفصيل لمن يكون. قال: وحكي أن بعض وزراء بن العباس مطل راغبا إليه في عمل يستكفيه إياه، فكتب إليه بعد طول المطل به: أما يدعوك طول الصبر مني على استئناف منفعتي وشغلي، وعلمك أن ذا السلطان غادم على خطرين من موت وعزلي، وأنك إن تركت قضاء حقي إلى وقت التفرغ والتخلي، فتصبح نادما أسفا معزا على فوت الصنيعة عند مثلي. وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قصر في رعاية حرمته: أعلى الصراط تريد رعية حرمتي، أم في الحساب تمن بالإنعام. نعم. أنت يعني متنا وتعطيني الهدية لما نقول أنك على الصراط فوق جهنم. أم يوم الحساب، يعني أقول له بعدين معك بدك تعطيني إياها في الدار الآخرة، طيب للنفع في الدنيا أردتك فانتبه، طيب أنا مش طالبك شغلة تعطيني إياها في الدار الآخرة، أنا أريد الآن تساعدني لحوائدي من رقدة النوام. وكتب أبو علي البصير إلى بعض الوزراء. نعم. وقد اعتذر إليه بكثرة الأشغال: لنا كل يوم نوبة قد ننوبها، وليس لنا رزق ولا عندنا فضل. يعني أنت كل يوم أكيد في شغل جديد، في النهاية ما تضلكش تقولي بس أفضى، لأنك ما راح تفضى، أنت وزير ومشغول يوميا، خلص أعطي ولا تنتظر، وإحنا معوزين، فإن تعتذر بالشغل عنا فإنما تنعط بك الآمال وما اتصل الشغل. نعم. واعلم أن للمعروف شروطا لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معها، فمن ذلك ستره عن إذاعة يستطيل لها، وإخفاؤه عن إشاعة يستدل بها. يعني أول شيء بدك تبدو المعروف لشخص معين، لا تنشر هذا الكلام عنه، لا تقول أنا قدمت معروف لفلان أستر، الناس ما بتحب تفضحها أو تتكلم أنك سترت حوائجها. فقد قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستر، وإذا اصطنع إليك فانشر. بالعكس. أما إذا واحد عمل لك معروف اذكره بالخير: آه والله فلان ما شاء الله ساعدني في كذا وكذا. نعم. وقال دعبل الخزاعي: إذا انتقموا أعلنوا أمرهم، وإن أنعموا باكتتام، يقوم القعود إذا أقبلوا، وتقعد هيبتهم بالقيام. على أن ستر النفوس من أقوى أسباب ظهوره، على أن ستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره. نعم. قال: وأبلغ دواعي نشره لما جبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي وإعلان ما كتم. وقد قال سهل بن هارون: خل إذا جئت. يعني إذا أنت يعني من باب الفائدة وليس من باب أنك تقصد، ترى إذا أنت كنت تعمل معروف وتستره صار يظهر، لأن النفوس بحد ذاتها من جبائلها أن تتكلم بمعروفك وصنائعك، فلا تخاف. يعني إذا كنت تبحث عن دنيا ترى راح يتكلموا في معروفك، فأنت أستر من جهتك حتى لا يقال فلان يستطيل على الناس. نعم. وقد قال سهل بن هارون: خل إذا جئته يوما لتسأله، أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. نعم. قال: ومن شروط المعروف

فإن نشره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتمثل بهذين البيتين: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نما، يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك فقد فعلت فقد جزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي علي قول اليهودي قتله الله، لقد أتاني جبريل برسالة من ربي تعالى: أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد لها جزاء إلا الدعاء والثناء فقد كافأه. وقيل في منثور الحكم: الشكر قيد النعم. وقال عبد الحميد: من لم يشكر الإنعام فعدده من الأنعام. قيد النعم أي به تحفظ النعم. ما معنى قيد النعم؟ أي كأنه كالقيد على النعم، إذا أردت أن تحفظ النعم فعليك بالشكر. وقال عبد الحميد: من لم يشكر الإنعام فعدده من الأنعام، أي من البهائم. وقيل في منثور الحكم: قيمة كل نعمة شكرها. وقال بعض الحكماء: كفر النعم من أمارة البطر وأسباب الغير، يعني من أسباب التغير عليك. وقال بعض الفصحاء: الكريم شكور أو مشكور، واللئيم كفور أو مكفور. وقال بعض البلغاء: لا زوال للنعمة مع الشكر ولا بقاء لها مع الكفر. وقال بعض الأدباء: شكر الإله بطول الثناء، وشكر الولاة بصدق الولاء، وشكر النظير بحسن الجزاء، وشكر الدني بما شكر الدني اللي أقل منك بحسن العطاء. وقال بعض الشعراء: فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد بشكره فقال: اشكروا لي أيها الثقلان. هذا يدل على أن الشكر ليس دلالة تبطر، بل هو حق للمنعم، والله سبحانه أعظم المنعمين، فشكره حق علينا. فإن من شكر معروف من أحسن إليه ونشر إفضال من أنعم عليه فقد أدى حق النعمة وقضى موجب الصنيعة، ولم يبق عليه إلا استدامة ذلك إتماما لشكره ليكون للمزيد مستحقا ولمتابعة الإحسان مستوجبا. حكية أن الحجاج أتي بقوم من الخوارج وكان فيهم صديق له، فأمر بقتلهم إلا ذلك الصديق فإنه عفى عنه وأطلقه ووصله. فرجع الرجل إلى قطري وكان من قطري بن فجاء، هذا هو رأس الخوارج في زمن الحجاج. نعم. فقال له: عد إلى قتال الحجاج عدو الله. فقال: هيهات، غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها. نعم، يعني أنا كنت من الخوارج بقاتل الحجاج، الحجاج عفى عني للصحبة اللي بيني وبينه، يعني أسرني بمعروفه، باختصار أسرني بمعروفه، وأنشأ يقول: أقاتل الحجاج في سلطانه بيد تقر بأنها مولاته، إني إذا لأخذ دناءتي والذي شهدت بأقبح فعله غدراته، ماذا أقول إذا وقفت إزاءه في الصف أي في المعركة ضده، واحتجت له فعلاته، أقول جار علي؟ لا، إني إذن لأحق من جارت عليه ولاته، يعني مكون خائن للمعروف. وتحدث الأقوام أن صنائعا غرست لدي فحنظلت نخلاته. جميل، يعني سار الناس تحكي عني هذا إنسان عمل له معروف وما وفاه. نعم. قال: وقيل في منثور الحكم: المعروف رق والمكافأة عتق. ومن أشكر الناس الذي يقول: لا أشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فالشيء بالقدر المحتوم مصروف. وهذا نوع من الشكر الذي يتعجل المعروف ويتقدم البر، قد يكون على وجوه، فيكون تارة من حسن ثقة بالمشكور في وصول بره وإسداء عرفه، ولا أرى لمن حسن به ظن شاكر أن يخلف حسن ظنه فيه، فيكون كما قال العتابي: قد أورقت فيك آمالي بوعدك لي، وليس في ورق الآمال لي ثمر. وقد يكون تارة من فرط شكر الراجي وحسن مكافأة الآمل، فلا يرضى لنفسه إلا بتعجيل الحق وإسلاف الشكر، وليس لمن صادف لمعروفه معدنا زاكيا ومغرسا ناميا أن يفوت نفسه غنما ولا يحرمها ربحا. فهذا وجه ثاني. يعني هو يتكلم الآن عن قضية أنك تقدم الشكر قبل ما تحصل العطاء. يعني هل أشكر شخص مع أنه لسه ما أعطانيش؟ يقول لك: نعم، تقديم الشكر على العطاء هذا متى يكون؟ إذا كنت تحسن الظن في ذاك الرجل أنه سيعطيك، فتقديم الشكر على عطائه جيد. طيب. قال: وقد يكون تارة ارتهان للمأمول وحثا للمسؤول. تمام. وكذلك من فوائد تقديم الشكر قبل العطاء أنه إيش؟ أني أرهنك، أأسرك، أنك أنت حكيت لي خلاص راح أعطيك، وجزاك الله خير، والله ما شاء الله عنك أنت يا رجل، لما تسمعني بثني عليك لو فكرت بعدين تتراجع عن عطائك صعبة. ليه؟ لأنه أنا شكرتك ومدحتك وأثنيت عليك، فأنا أسرتك حتى ألزمك تعطيني. نعم. وبحسب ما أسلف من الشكر يكون الذم عند الإياس، لأنه إذا أنت شكرته كثير قبل ما يعطيك، إذا هو فكر يغدر ما يعطي أو يتراجع راح يعرف أنه سينذم، فبالتالي بحسب خطوات. وقال بعض الأدباء من حكماء المتقدمين: من شكرك على معروف لم تزده إليه فعاجل بالبر، يعني أعطي بسرعة، وإلا انعكس فصار لما. وقال ابن الرومي في ذلك: ما لحقت إلا توأم الشكر في الفتى، وبعض السجايا ينسبن إلى بعض، أي بعض الخصال الدميمة، فحيث ترى حقدا على ذي إساءة، فثم ترى شكرا على حسن الفرض. إذا الأرض أدت ريع ما أنت زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرضه، هي أحسن شيء من أرض. نعم. فأما من ستر معروف المنعم ولم يشكر على ما أولاه من نعم فقد كفر النعمة وجحد الصنيعة، وأنبأ من دني الخلائق وسوء الطرائق عما يستوجب به قبح الرد وسوء المنع. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال بعض الأدباء: من لم يشكر لمنعمه استحق قطع نعمه. وقال بعض الفصحاء: من كفر نعمة المفيد استوجب حرمان المزيد. وقال بعض البلغاء: من أنكر حسن صنيعة استوجب قبح القطيعة. وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام: من جاور النعمة بالشكر لم يخشى على النعمة مغتالها، لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التي قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم لكنما كفرهم غالها، والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقى لها. فهذا آخر ما يتعلق بالقاعدة الثانية من أسباب الألفة الجامعة. قال: وأما القاعدة الثالثة لحياة الإنسان ما هي؟ وجود المادة. مش احنا قلنا نفس تطيعك وصداقة وإيش والمادة؟ الآن سيتكلم عن اكتساب المادة. قال: وأما القاعدة الثالثة فهي المادة الكافية، لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها بشر. قال الله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نعم، كلنا بشر نحتاج إلى طعام وشراب لتقضي حوائجنا. فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه لم تدم له حياة ولم تستقم له دنيا. وإذا تعذر شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه. نعم. لأن الشيء القائم بغيره يكمل بكماله ويختل باختلاله. ثم لما كانت المواد مطلوبة لحاجة الكافة إليها أعوزت بغير طلب. نعم. يعني لا يمكن أنك تحصل مادة راتب شهري طعامك وشرابك دون أن تطلبه، وعدمت لغير سبب. طب وأسباب المواد مختلفة وجهات المكاسب التي بها تأتي بالمال متشعبة، ليكون اختلاف أسبابها علة الائتلاف بها. يعني الناس، هذا حداد وهذا نجار وهذا مزارع وهذا طبيب وهذا مهندس وهذا معلم، تنوع الأسباب في الكسب هو الذي نحصل به إيش قضاء حوائجنا جميعا. لو كل الناس حدادين من وين بدنا نجيب ثياب؟ لو كل الناس شيوخ من وين بدنا نجيب مزارعين؟ بالتالي تنوع أسباب الكسب بها يحصل الائتلاف وتكامل الناس، وبه يحصل قضاء الحوائج وتشعب جهاتها توسعة لطلابها. كي لا يجتمع على سبب واحد، يعني حرفة واحدة، فلا يأتلمون أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفوا. لو كنا مزارعين مش راح تحصل الكفاية. ثم هداهم إليها، أي إلى أسباب الكسب، بعقولهم وأرشدهم إليها بطباعهم، حتى لا يتكلفوا ائتلافهم في المعايش المختلفة فيعجزوا. يعني لو أنه كل واحد، يعني كيف أقول لك، كل واحد فينا يميل إلى شيء في طبعه. أنت بتميل أنك تكون تشتغل في المحاسبة، أنا بميل أني أكون مزارع، هذا طبعه بحب يكون تاجر. هذه الأمور ربنا غرز في كل شخص ما يصلح له حتى يكون ذهابه إلى الحرفة التي يحسنها طبعا وليس تكلفا. لأنه لو كلنا منحب نكون علماء صرنا، وطبعا واحتجنا للمزارعين والحدادين، صرنا نضطر إيش إن نقول: شوف إحنا كلنا منحب نكون علماء، بس أنت الله بعينك تصير مزارع، شو راح يصير عندك؟ راح تتكلف وتصير مزارع وإنت مش حاب الصنعة، فراح تتعب. فالله سبحانه نوع الحرف مش تكلفا إنه إحنا نتكلفها، لا، من رحمته أن جعل نفوسنا واستعداداتنا النفسية مختلفة. في واحد خلص بيكبر على الدنيا بحب يكون طيار، في واحد بيكبر بحب يكون قائد، في واحد بيكبر بحب يكون عالم، في واحد بيكبر بحب يكون مهندس. هذا شيء طبيعي حتى يكون الكفاية طبيعية وليس بتكلف منا. نعم. قال: ولا يعانوا بتقدير مودهم بالمكاسب المتشعبة فيختلوا، حكمة منه سبحانه وتعالى اطلع بها على عواقب الأمور. وقد أنبأ الله تعالى في كتابه إخبارا وإذكارا بقوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاختلف المفسرون في تأويل ذلك، فقال قتادة: أعطى كل شيء ما يصلحه ثم هداه له. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته ثم هداه لمعيشته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أعطى كل شيء زوجه ثم هداه لنكاحه. وقال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني معايشهم متى يزرعون ومتى يغرسون وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال الله تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قال عكرمة قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. وقال الحسن البصري وعبد الرحمن ابن زيد قدر أرزاق أهلها سواء للسائلين الزيادة في أرزاقهم. قال ثم إن الله تعالى جعل لهم مع ما هداهم يعني إليه مع للسائلين زيادة. هذا معنى للسائلين. إيش يعني سواء للسائلين أي للطالبين زيادة في أرزاقهم. قدر الله في كل بلد أقواتها فعليك أن تذهب مثلا اليوم بتاجر في عمان لأنه فيها أقوات معينة بكرة بتاجر في الشام عندكم في أقوات معينة بعدين برجع. فعليك إذا بدك تتزود في المال إنك تتنوع في البلدان التنوع والذهاب والعودة يزيد من قدراتك. نعم. قال ثم إن الله تعالى جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم وأرشدهم إليه من معايشهم دينا يكون لهم حكما وشرعا يكون لهم عليهم قيما ليصلوا إلى موادهم بتقديره ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره حتى لا ينفردوا بإرادتهم فيتغالبوا. نعم. وضع لماذا نزلت الشريعة عقود البيوع والمعاملات وكذا حتى تضبط تصرفات الناس. وإلا إحنا مش الرأسمالية الجشعة التي تبعت أمريكا التي كل واحد بده يغلب الثاني بما كان الثمن بالقمار وبالغش وبالنصب والاحتيال. نعم. قال ولا تستولي عليهم أهواءهم فيتقاطعوا. قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. قال المفسرون الحق في هذا الموضع هو الله سبحانه وتعالى. يعني ولو اتبع الحق يعني لو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات ولأجل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بالإلهام حتى جعل العقل هاديا إليها والدين قاضيا عليها. إذن طلبك للمواد أي للمال ولمعايشك هناك عقل يهدي إليه وشرع يقضي عليه. هي مش قضية إلهام نفسي بيجيك بعد دين المال. لا المال والكسب يأتيك بعقل بتفكر فيه كيف بدي أعمل تجارة كيف بدي أعمل مشروع بصير تخطط وتفكر بعدين تيجي شريعة بتحكمك إنه هذا حلال هذا حرام النتيجة بتجيب المال. أما إنك بس إلهاما ولا أنت جايك المال المال لا يأتي بالإلهام إلا عند بعض أهل الصوفية ممكن هذا. نعم. ممكن يعني يقصد يعني الترابط يعني الله سبحانه وتعالى ما فطر فينا السعي للأموال إلا ومع ذلك يعني ربما ما إذا بدك أحملها معنى آخر الإلهام لم يجعلنا مثل البهائم. يعني الناحية خلص ملهم إنه كيف يجيب الرحيق وينتج بدون ما يكون فينا تفكير عقلي وتخطيط بالمعنى الذي يمارس البشر. أما البشر تقوم فكرة الكسب عنده على عقل وتخطيط وإدارة وعلى دين يقضي عليه ماذا يحل وماذا لا يحل بخلاف البهائم والحيوانات ممكن يكون هذا. لكن قصدي يمكن هم يبين للترابط يعني لم يكتفي بالأولى حتى جعل الثاني والثالث حتى يكتمل الأمر يعني ممكن يعني أنت قصدك. فلأجل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بمجرد الإلهام بل جعل بعد ذلك الحاجة إلى العقل والدين ممكن. نعم. لتتم السعادة وتعم المصلحة ثم إنه جلت قدرته جعل سد حاجتهم وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين بمادة وكسف. أما المادة فهي نعم فهي حديثة عن اقتناء أصول النامية بذواتها وهي شيئان نبت نام وحيوان متناسل. قال الله تعالى قضاء منافعنا المالية يعتمد على مادة وكسب. المادة هي أنك تقتني أصول تنمو تمام. مادة أنك تقتني أصول بطبيعتها تنمو. ما هي الأصول التي بطبيعتها تنمو؟ الزروع والبهائم هذه هي المادة النامية. ففي ناس تشتغل في المزارع النامية وفي ناس تشتغل بالحيوانات المتناسلة. طيب قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى. قال أبو صالح أغنى خلقه بالمال وأقنى جعل لهم قنية وهي أصول الأموال. وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى الحاجة وذلك من وجهين أحدهما تقلب في تجارة والثاني تصرف في صناعة. وأما الكسب هي إما التجارات وإما الصنائع والحرف. نعم. قال وهذان الوجهان هما فرع لوجهي المادة. فصارت أسباب المواد المألوفة وجهات المكاسب المعروفة من أربعة أوجه نماء زراعة ونتاج حيوان وربح تجارة وكسب صناعة. يعني هكذا يقول الماوردي أصول تحصيل حاجة الإنسان زراعة رعي حيوانات تجارة صنائع. وقد حكى الحسن ابن رجاء نحو ذلك عن المأموني قال سمعته يقول معيش الناس على أربعة أقسام زراعة وصناعة وتجارة وإمارة فمن خرج عنها كان كلا عليها. وإذ قد تقررت الأسباب المواد بما ذكرنا فسنصف حالا. طبعا هنا ما ذكرش نتاج الحيوان ذكر الإمارة بدل نتاج الحيوان. طيب قال فسنصف حال كل واحد منها بقول موجز. قال أما الأول من أسبابها وهو الزراعة فهي مادة أهل الحضر وسكان الأمصار والمدن. نعم الزراعة بتكونش عند البدو، الزراعة بتكون في الحضر والمدن والقرى. نعم. قال والاستمداد بها أعم نفعا وأوفر فرعا، ولذلك ضرب الله تعالى بها المثل فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المال عين ساهرة لعين نائمة. وقال صلى الله عليه وسلم نعمة العمة لكم النخلة تشرب من عين خرارة وتغرس في أرض خوارة. وقال صلى الله عليه وسلم في النخل خوارة يعني ضعيفة. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم هن الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. وقال بعض السلف في المحل في الفقر يعني. نعم. وقال هي النخل لا يحتاج إلى كثرة ماء ويصلح ينبت في أرض التعبانة، لذلك ينبت في الصحاري والأراضي الحارة بخلاف الأشجار الأخرى تحتاج إلى إما مياه أو تربة خصبة. طيب. وقال بعض السلف خير المال عين خرارة في أرض خوارة تفجرها الفارة تسهر إذا نمت وتشهد إذا تسهر إذا نمت. نعم. وتشهد إذا غبت. نعم. وتكون عقبا إذا مت. نعم. وروى هشام يعني عمرها طويل النخلة. نعم. قال وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق في خبايا الأرض يعني الزرع. وحكي عن المعتضد أنه قال رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام فناولني مسحة. المسحة الطورية يعني. فقال خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. وقال كسرى للموبذ ما قيمة تاجي هذا؟ فأطرق ساعة وقال ما أعرف له قيمة إلا أن يكون مطرة في نيسان فإنها تصلح من معايش الرعية ما تكون قيمته مثل تاج الملك. يعني أن الناس تأكل وتشرب أحسن لها من يعني قيمتها قيمة تاج ملكك. ولقي يعني أنت لا قيمة لتاجك إلا إذا باختصار أسكت الناس. يعني الملك يقوم على ماذا؟ أن الناس تأمن وترزق. إذا أنت الناس في بلدك ما رزقت لا قيمة بكل تاجك وبكل ملكك. ولقي عبد الله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري فقال له دلني على مال أعالجه. فأنشأ ابن شهاب يقول له تتبع خبايا الأرض وادع مليكها يعني ازرع وادع الله سبحانه وتعالى لعلك يوما أن تجاب فترزق فيأتيك مالا أو فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. وقد اختلف الناس في تفضيل الزرع والشجر مما ليس يتسع كتابنا هذا لبسط القول فيه غير أن من فضل الزرع فلقرب مداه ووفور جدواه ومن فضل الشجر فلثبوت أصله وتوالي ثمره. الزرع هي المحاصيل الزراعية والشجر لا هي الأشجار التي تعطي ثمارا. فاللي بفضل المحاصيل الزراعية على زراعة الأشجار بقول لك المحاصيل الزراعية بتقطف كل 6 أشهر بالتالي بعطيك أحسن تجارة مالية. بس البعض بقول لك ماشي بس المحصول الزراعي له عمر افتراضي سنة سنتين بعدين بيهلك وبدك تزرع من جديد. أما الأشجار صح تعطيك كل سنة مرة واحدة بس عمرها طويل. فكل واحد نظر إلى زاوية أيهما أفضل محاصيل زرع ولا شجر هذا مش موضوعنا. أما الثاني من أسباب الرزق هو نتاج الحيوان فهو مادة أهل الفلوات. الفلوات الصحاري لأنه وين رعي الحيوان يكون عادة في الصحاري وسكان الخيام لأنهم لم تستقر بهم دار ولم تضمهم أمصار افتقروا إلى الأموال المنتقلة معهم اللي بتتحرك معهم حيثما رحب وما لا ينقطع نماؤه بالضعن والرحلة بالسفر. فاقتنوا الحيوان لأنه يستقل في النقلة بنفسه. الحيوان بيمشي وحده ويستغني عن العلوفة برعيه بدل ما تحجيب له طعام معلوف يستطيع أن يرعاه في الصحراء وحده ثم هو مركوب ومحلوب. فكان اقتناؤه على أهل الخيام أيسر لقلة مؤنته وتسهيل الكلفة به وكان جدواه عليهم أكثر لوفور نسله واقتيات رسله. تمام. واقتيات رسله إيش يعني واقتيات رسله؟ رسله يعني لبنه اقتيات أن يكون قوتا. فأنت تستطيع لوفور نسله ورسله يعني لبنه تجعله قوت تشرب اللبن والحليب يوميا قوت وتوفيقا وإلهاما من الله لخلقه في تعديل المصالح فيه وإرشاده لعباده في قسم المنافع بينهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة. تمام. سكة يعني طريق مزروع سكة زي القرية أو الناحية المزروعة. وبمعنى قوله صلى الله عليه وسلم المهرة مأمورة أي كثيرة النسل ومنهما تأول الحسن المختار قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يعني كثرنا عددهم. فهذا معنى الأمر يعني كلمة مأمور وأمر قد يأتي معنى التكثير يعني مهرة مأمورة يعني مكثورة هذا خلاف المشهور في كلمة مأمورة. ومنها أمرنا مترفيها بعض المفسرين قال ما معنى أمرنا مترفيها كثرنا فالأمر يعني يقول لك على هذا الكلام في اللغة يأتي بمعنى التكثير. وأما السكة المأمورة فهو النخل المؤبرة الحم. بالتالي ذكر في الحديث نتاج الحيوان ونتاج الزرع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم سمنها معاش وصوفها رياش. وروي عن أبي ظبيان أنه قال لعمر بن الخطاب أو قال لعمر ما مالك يا أبا ظبيان قلت عطائي ألفان قال اتخذ من هذا الحرث يعني ازرع والسائبات قبل أن تليك غلمة من قريش اتخذ من هذا الحرث والسائبات. السائبات يعني الحيوانات قبل أن تليك غلمة من قريش لا تعد العطاء معهم مالا. والسائبات هو إيش؟ النتاج. يعني كأنه يقول لك اتخذ مشروعك الزراعي ومشروعك الحيواني قبل ما يتوقف العطاء عنك من المال قبل يعني أمتليك غلمان يقصد الخلفاء الذين سيأتون بعدي ما رح يعطوكاش العطاء الألفين. وهذا معناه أن الإنسان إخواني إذا كان بيجي مثلا دخل معين غلط يضل يفكر بالدخل أنه خلص بيجيني راتب من الضمان الاجتماعي. بعض الناس لا إذا عندك قدرة تعمل مشروع اقتصادي اعمل هذا العطاء اللي بيجيك من الضمان كذا ممكن ينقطع لأي سبب. فالإنسان ما بتكئ على الأشياء اللي تأتي من النظام أو من الدولة أو من بيت مال الدولة. وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن اتخذت غنما أبتغي نسلها ورسلها أي لبنها وإنها لا تنمي فقال لها ما ألوانها وقال سود قال لها عفري يعني اتخذي اللي لونه على غير الأسود يعني كأنه لونه فيه دكن. تمام. قال وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مناكح الأدميين اغتربوا لا تضروا. قال وأما الثالث من أسبابها وهو التجارة فهي فرع لمادتي الزرع والنتاج. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 19 رزق في التجارة والجزء الباقي في السابية. قال وهي نوعان تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذو الأخطار والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار فهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسافر وماله لعلى قلة إلا ما وقى الله تعالى يعني على خطر. وقيل في التوراة يا ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا. قال وأما الرابع من أسبابها وهو الصناعة فقد تتعلق بما مضى من الأسباب الثلاثة وتنقسم أقساما ثلاثة صناعة فكر وصناعة عمل وصناعة مشتركة بين فكر وعمل لأن الناس آلات للصناعات فأشرفهم نفسا متهيئ لأشرفها جنسا كما أن أرذلهم نفسا متهيئ لأرذلها جنسا لأن الطبع يبعث على ما لا أمه ويدعو إلى ما جانسه. حكي أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض قال لأرسطاليس أخرج معي قال قد نحل جسمي وضعف عن الحركة فلا تزعجني. قال فما أصنع في عمالي خاصة قال انظر فمن كان له عبيد فأحسن سياستهم فوليه الجند ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فوليه الخراج. فنبهه خراج بيت المال يعني نعم. قال فنبهه باعتبار الطباع على ما أغناه عن كلف التجربة. قال وأشرف الصناعات صناعة الفكر وأرذلها صناعة العمل لأن العمل نتيجة الفكر وهو مدبر به. يعني أشرف الصناعات هي الصناعات التي تقوم على الفكر والمنطق يعني إنتاج الأفكار إنتاج المناهج إنتاج الخطط إنتاج المشاريع الإدارية أو العلمية أو الفلسفية أو ما شابه ذلك. وأقلها يعتبر صناعة العمل يعني أن يكون كدادا أو حمالا أو شيئا من ذلك فهذه تعتبر أقل الصناعات. طيب. قال فأما صناعة الفكر فقد تنقسم قسمين أحدهما ما وقعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد وقد أفردنا فبالتالي أفضل الصناعات الفكرية. قال الصناعات الفكرية على قسمين القسم الأول ما وقفت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة اللي هي إيش علوم الإدارية السياسة الحكم هو سياسي هذه وظيفة فكرية تمام كسياسة الناس وتدبير البلاد وقد أفردنا للسياسة كتاب معروف الموردي له كتاب اسمه السياسة الشرعية لخصنا فيه من جمرها ما ليس يحتمل هذا الكتاب. والثاني ما من السياسة من العلوم الفكرية والصناعة الفكرية ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية ليش العلوم الشرعية والعلوم الصناعية والعلوم الهندسية وعلوم الكيمياء اللي هي الكتب العلمية هذه عبارة عن إيش صناعة فكرية. وقد مضى في فضل العلم من كتابنا هذا باب نغنى عنه. أما صناعة العمل فتنقسم إلى عمل صناعي وعمل بهيمي. فالعمل الصناعي أعلاها رتبة لأنه يحتاج إلى معاطاة في تعلمه ومعاناة في تصوره اللي هي التعلم الهندسة المعمارية الهندسة الكذا هذه فيها تعب. والآخر إنما هو صناعة كد وآلة مين زي ما حكينا الحمال والعتال وما شابه ذلك هذه بداش يعني تعلم هذا بس دخل نزل أي واحد تحت على السوق بيشتغل فيها تمام، وهي الصناعة التي تقتصر عليها النفوس الرذيلة وتقف عليها الطباع الخاسئة. بس في النهاية احنا ما من نصدري من صنعة، حتى يفهم ذلك انه في ناس هذا قسمها في الحياة لا تستطيع أن تعاطي من الصنائع إلا هذا، بس هو يعني بيتكلم أنا كفلسفة صنائع. قال أكثر مصيفي لكل ساقطة لاقطة، وكما قال المتلمس ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخس مربوط برمته ولا يشج فلا يرثي له أحد. يعني بيقول لك يعني الناس الخسيسة تشبه ماذا؟ حمار الحي والوتد، الخيمة، وتد الخيمة بيضله ينضرب ينضرب ينضرب وخلص بيدخل جوا الأرض، وعير الحي بيضله ينحمل عليه ينحمل عليه. بيقول لك أنت لا تكون بمثال هذه الطريقة. أما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل فقد تنقسم قسمين، أحدهما أن تكون صناعة الفكر فيه أغلب والعمل فيها تبع كالكتابة، والثاني أن تكون يعني الكتابة فيها عمل بس الفكر فيها غالب، والثاني أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر فيها تبع كصناعة البناء، فأعلاها رتبة ما كان صناعة الفكر أغلب فيه عليها والعمل تبع لها. فهذه أحوال الخلق التي ركبهم الله عز وجل عليها في ارتياد موادهم، ووكلهم إلى نظرهم في طلب مكاسبهم، وفرق بين همم في التماسية ليكون ذلك سببا لألفتهم. فسبحان من تفرد فينا بلطيف حكمته وأظهر لفطنتنا عزائم قدرته. وإذا قد وضح لك القول في أسباب المواد وجهات الكسب فليس يخلو حال إنسان فيها من ثلاثة أمور، هذه أقف عليها اليوم إن شاء الله، ونترك ما بقي للدرس القادم إن كان في العمر بقية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.